من قواعد كلية وليس من جزئيات فقط. حكم الجزء وين استفاد منه قاعدة كلية. القاعدة هي حكم كلي. شنو الحكم الكلي؟ ما يتعلق بمسائل جزئيات كثيرة. مثلا صيغة الأمر ضد الوجوب، فإنما تعلقت هالصيغة بفعل صار ذلك الفعل واجبا. هاي القاعدة أو الحكم الكلي. صيغة النهي تدل على التحريم، فحيثما وجد نهي عن شيء صار ذلك النهي محرما. فإحنا نعرف حكم الأدلة الجزئية نعرفها بدلالة القواعد الكلية. القواعد الكلية يعني لا يعني الأدلة دائما تكون جزئية. الأدلة تكون لا جزئية. كلمة الأدلة قد نقول دليل جزئي، قد نقول دليل كلي. دليل جزئي يتعلق بمسألة معينة، دليل كلي يتعلق بجزئيات كثيرة. فأنت وين تستعملها أعرف هذه الجزئية صار حكمها هو الحكم الذي تدل عليه هذه القاعدة. وكما قلت صيغة الأمر قاعدة كلية، هذه يضعها علماء أصول الفقه للاستفادة منها لمعرفة الأحكام المسائل الجزئيات الكثيرة. فحيثما وجدت على صيغة الأمر إذا ذلك الفعل الذي تعلقت به صيغة هو واجب. أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، كذا، كلها تدل واجب. من عرفت هاي حكمها واجب؟ من الصيغة المستعملة بها. كذلك الأدلة إذا كان من القرآن تجي بمعنى المصادر الأحكام. فمصادر الأحكام من نأخذها؟ من القرآن. القرآن بنصوصه الكثيرة. القرآن استعمل صيغ كثيرة، قواعد متعددة، استفيد منها أيضا حكم الجزئيات الكثيرة. هاي واجب، هاي محرم، هاي مباح، وهكذا. يعني يقصد العلم بالمسائل الشرعية يعني بالقواعد أو بالأشياء؟ لا، العلم بالمسائل الشرعية القضايا الجزئية التي يراد بها حكم، نعرف حكمها الجزئي، مو الأدلة الكلية. وين وصلنا؟ مادة رابعة. ها؟ مادة رابعة. شنو هي المادة الرابعة؟ اقرأ. ها؟ قال المادة الرابعة: اليقين لا يزول بالشك. عندنا هنا يقين وشك. لا اليقين لا يزول بالشك. بالشك. معنى لا يزول يعني لا ينتفي حكمه ولا ينعدم، يبقى ثابتا ويستفاد منه ما يدل عليه لفظ اليقين. إذن اليقين لا يبطل ولا يذهب حكمه، ومعناه ولا ينعدم بالشك. لازم عدنا شنو اليقين؟ اليقين هو الشيء الثابت المستقر الذي دلنا على استقراره وثبوته، شيء ما دليل خارجي أو هو نفس معناه. هذا اليقين الثابت الذي نجزم نتيقن متثبتين بأن هذا الشيء موجود أو أن هذا الشيء غير موجود. فإذا تثبتت من شيء أو جزمت على أن هذا الشيء موجود، هذا أنا يقين متيقن منه. مثل ما أقول أنا متيقن الشمس طالعة، الشمس لم تغرب، متيقن بدليل أما لكون الساعة عندي دا أعرفها ما صار المغرب ما صار هذا، لكن دا يحجب الشمس الغيم الموجود. أنا متيقن بأن فلان هذا القادم هو فلان الفلاني، هذا يقين. إذن اليقين معناه هو كل شيء أنت جازم ومتثبت أنه موجود أو ما موجود، موجود أو ما موجود، هذا يقين. لا يزول أي لا يبطل هذا الثابت، لا يبطل ولا ينعدم بأي شيء إذا طرأ شك على هذا الذي تيقنته. فالشك هنا شك طارئ. ما هو الشك؟ هو التردد بين شيء ما متثبت ولا مرجح هذا على هذا. ما متثبت أنت هل هذا اللي دا أشوفه هو فلان أو مو فلان؟ ما متثبت هل فلان سافر البارحة أو لم يسافر؟ فالشك إذن التردد بين شيئين لا مرجح عندك لترجح هذا على هذا. فهو شيء شك طارئ، يعني حدث بعد وجود اليقين الذي عندك. تيقنت أنت توضيت من بيتك، توضيت خلص، ثم رحت إلى عملك أو جيل، ثم حصل عندك شك، ارتياب، هل صدر مني ما نقض وضوئي، صدر مني خروج ريح أو لمست امرأة أو ما أدري إيش أو ما تدري هذه، ما عندك في الشيء ترجحها، هذا شك، هذا الشك ضعيف، ما يقدر يزيح هذا اليقين الثابت، صار كالجبل. فشو تسوي هالحالة؟ تطرد الشك وتمسك باليقين، تمسك باليقين، ما تأخذ بالشك ولا تلتفت له، لأن ليس الشك بأولى من اليقين، يقين ثابت عندك وموجود. فشلون تترك مجرد أنت صار عندك شك، ارتياب، عدم يعني التثبت الذي كان عندك، أما لكونك نسيته أو لأي سبب من كان، لكن أنت متيقن متثبت، كنت أنت متوضي وخلاص، لكن هالتثبت مثل تقول أنا نسيت، أخاف طلع مني ما ينقض الوضوء، هذا شك. فشو تسوي في هالحالة؟ صار عندك يقين وشك، اليقين والشك نقيضان لا يجتمعان، لو تأخذ اليقين تبني عليه وتأخذ الشك، أيهما أولى؟ تأخذ اليقين لو الشك الطارئ؟ اليقين هذا تبني عليه. فاليقين لا يزول بالشك، أي أن الشيء الذي جزمته على وجوده أو على عدم وجوده، هذا الشيء بهالصفة هذه لا يتزحزح ولا ينعدم إذا طرأ عليك تردد في عدم وجوده أو في زواله أو بقاء على هذا، تمسك على بقائه. هذا هنا فالشك، هنا الشك الطارئ، مو شك ابتداء، يعني قارن يقينك، لا يقارن نقيضا، حر وبرد، ليل ونهار، ما ممكن هذا، لو متيقن الفجر طالع لو ما طالع. فإذا تيقنت الفجر طالع وشكيت في بقاء الليل، تمسك باليقين مالك. أما تقول أنا بعدني جامع اليقين والشك، لا يسمع الضد. فهذا طبعا تنبني على قواعد جدا كثيرة، ومن أشهرها مسألة المفقود، أحكام المفقود. المفقود هو شخص فارقنا وهو حي، رحنا ودعناه وكذا مع السلامة راح، فإحنا لما فارقنا متيقنين ومتثبتين فارقنا وهو حي، ثم ذهب، أما راح انخرف للعسكر بالجيش أو راح إلى سفر بعيد أو يعني فارقنا، ثم انقطعت أخباره عنا، انقطاع الأخبار عنا خلانا يعني نشك، أي نتردد، هل بقي حي كما فارقنا أو توفي؟ ليش هالشك طرا عندنا؟ لأن انقطعت أخباره وصارت مدة، وانقطاع الأخبار قرينة على أنه يعني صار عليه محذور، لكن المحذور مو أنه يدلنا على وفاته قطعا، قد يكون بسبب نسيانه، انشغاله، أرسل لنا خبر وما وصلنا، لكن خلانا يعني نتردد. هنا شو نسوي للتردد؟ نطرد التردد ونتمسك بالحالة المتيقنة الثابتة التي كان عليها وهو كان حي لما فارقنا. هذا نبني عليه حكم، لأن مو مسألة هي مسألة تخيلية فقط، لا، عند زوجة تبقى زوجة، ما يتعرض، لأنه الزوجية ما تنقطع إلا لو بالطلاق لو بالموت، لو بالطلاق أو ما يقوم مقام الطلاق طبعا من أنواع الفرق، أو بالموت، بالموت ننتفي لأنه فارقنا هو وحي، بالطلاق ما طلقنا ما نعرف هذا، نعم يجوز يطلقها وهو غائب لكن ما عندنا دليل عليه، احنا اصلا ما عندنا دليل على انه حي او ميت. امواله من قسمها، يجون الورثه يا بهار ابونا ما جبت اخباره كذا، نقلق له نعتبر حي. ولذلك المفقود يعتبر حي في حقوق نفسه، ويعتبر ميت بالنسبه لاستحقاق شيء من غيره. شنو يعتبر حي بالنسبة لحقوق نفسه؟ حقوق نفسه ميراثه أمواله، ما يجي واحد يقول أبدأ السالفة، لا هذا حي نعتبره، لأن نقول المفقود نعتبره حي في حقوقه الخاصة، حقوق الخاصة أمواله. زوجته تقول أنا طلقني بأن غايب مفقود، لا لا يزال هو من حقه إبقاء الزوجية إلا إذا يريد يأخذ إجراءات لكذا، يقيم دعوة ما هي هاي حق المرأة تطلب التفريق، فالقاضي يسأل عنه، إذا ما جاء لخبر ينتظر 4 سنوات، فإذا جاءت المرأة مرة أخرى وقامت طلبت من القاضي أن يفرق يحكم بموته، يحكم يعتبره ميتا، هذا الحكم بموته يعتبره ميتا، وعند ذلك تعتد المرأة من حين صدور الحكم. هذا ذهب به المالكية. وأما الحنفية، الحنفية الحقيقة عندهم تشدد، قالوا المفقود زوجة المفقود تبقى تصبر، ابتليت فلتصبر إلى أن لو يجي خبر ميت موتة، لو يعتبر يعني ميت حكما بقرينة موت أقرانه، يعني الأقران شنو اللي مسلوب بالعمر وقدروها بعمر 90 سنة، فإذا هو فارقنا وعمره 50 سنة وما جانا حي ولا صدر من القاضي حكم بهذا صبرة المرأة، فينتظر إلى أن يصير عمره 90 سنة، نعتبر عند ذلك ميت، لأن أقرانه اللي قرانه ما كنت سمي قرانه، أقرانه من يوصل للـ90 يموتون عادة، هذا ايش اسمه. فهذا المفقود اذا حي بالنسبه لحقوقه، ميت بالنسبه للغير. فلو مات مورث المفقود، مات ابو المفقود، هل ياتي القيم اللي القاضي ينصب قيم عليه يطلب ميراث من المفقود يقول له انا هذا المات والمفقود ابنه؟ يقول لا، المفقود حياته بالاستصحاب، فهو نعتبره حي بالنسبة لأمواله، ميت بالنسبة لغيره، ميت ما يعرف ما يعرف ما يستحق. طيب يا شيخ، ما هو مستند هذا التقسيم؟ التقسيم في مسألة أنه يبقى حي في في في في في حق نفسه، ميت في حق غيره. نعم، لأن حي في حق نفسه مدن اعتبره احنا حي، لان حياته التي فارقنا عليها هو حي، هذا يقين. بالشك هذا ما نعتبر الشك، ناخذ باليقين وهو حياته، ما دام اعتبرنا حي انعام لك حي، امواله ما تقسم، زوجته ما تفارقها الى اخره، لكن لكون هذه حياته ليست هي ثابته، ومن شروط الميراث يعني يستعرف من غيره أن يكون حي حقيقة أو حكما، لا هو حي حقيقة ولا حكما، لأن الاستصحاب هو يثبت به الشيء مو ثبوت قوي وإنما ثبوت ضعيف، ولذلك هو ما نقدر نوفه. ولكن الفقهاء قالوا على سبيل الاحتياط نخلي حصة له، إذا مات مورث المفقود فحصة لو كان حيا قد يأخذ مثلا سدس التركة نصف التركة، تفرز تضم إلى أن يصبر، إلى أن يتبين، إذا جاء حي هاي حصة، إذا ميت بحكم القاضي أو جانا خبر أكيد شهدوا أنه ميت، فهذا الذي يعني أوقف كحصة من الميراث تقسم على ورثة الميت الذي يوم أفرزت هل حصل للمفقود ترجع لهم. فهذا مسألة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة عظيمة، يعني حتى بعض الفقهاء قال يعني يستخرج منها نصف المسائل الفقهية في العبادات في المعاملات في كل شيء، اليقين لا يزول بالشك، علما بأنه إذا ضممنا إن هالقاعدة غلبت الظن يلحق بالحكم كاليقين، لأن قلنا يقين عندنا وشك. الظن شنو؟ الظن هو أن أحد الطرفين في قابلية الترجيح، يمكن ترجيح، وهناك فالشيء قليل يخليك ترجح هذا الشيء هذا، يعني مثل ايش؟ عندك شك فلان الفلاني سافر العدن او ما سافر، هو قال لي انا راح اسافر، يجوز ما سافر لكن عندي ظن انه سافر. شنو مبعث هذا الظن؟ انه قال لي انا عندي نية اسافر، او قال لي يمكن اسافر، فلما ما جاني ولا شفته يعني صار عندي فالترجيح خفيف على انه سافر، هذا ظن. فاذا قوي هذا الظن بان كان هناك له امانه عندي، كان المامور يجي وياخذها وما اخذها، فهذا قوي فيه الظن، سميناه ظن غالب. الظن الغالب ينزل في الحكم منزله اليقين، يترتب عليه احكام جدا خطيره. هذا القاضي اتهم هذا الشخص بالقتل، العمد، اهل القتل جاءوا بشهود اثنين يشهدون انه قتل هذا فلان هو القاتل، قام القاضي بالتزكيه، ارسل مزكين خفيه زكوا هذا، هؤلاء الشهود قالوا عدول هذا. هنا ماذا يفعل القاضي؟ يجب ان يحكم بان هؤلاء هم القتله بناء على عدالتهم الظاهره التي ثبتت عنده بموجب هذه التزكيه. لكن التزكيه هذه لا يمكن تعطيني يقين 100% ان هؤلاء الشهود صادقين فيما يشهدون به. قد يكذبون، قد ينسون، قد يتصورون انه هذا القاتل ومو القاتل، القاتل شبيه له، هناك احتمال. لكن لما كان الراجح والظن الغالب القوي هو ان هؤلاء لا دول عدول، ما لفقوا، ما كذبوا، ليس شهادة الزور، ما خطأوا، ما شك، هذا قانون العقل، هاي مرجحات. لكن ما تعطيني يقين اصلا، لا يعرف اليقين هذا القاتل الا الله. بل حتى لو جوع اعترفوا قالوا نحن قتلنا هذا الشخص، هل وصلت لليقين؟ لا. شوف اجيب مثال، حادثة وقعت في العراق، أن شخص وقع قتل، جريمة القتل، فجاء شخص قال أنا القاتل، الإقرار، والإقرار حجة هي قاصرة ويؤخذ بها، وسندها أن العاقل ما يعترف على نفسه، فمن أجل هذا كله يعتبر الإقرار حجة. لكن حجة قاصرة، ومعنى قاصرة يعني حكمها فقط على المقر. ليش على المقر؟ لأن ما لي سلطان أني أقول شيء وحكمه يسري عليك، ما لي سلطان عليك، سلطاني على نفسي. لكن مع هذا التأويل المعقول هناك احتمال أن المقر هو غير صادق. وبالفعل ظهر بعد ذلك أن هذا اللي قال أنا قتلت هو مو صادق، تبين أن القاتل الحقيقي ابن هذا المقر، وأن الذي قال أنا القاتل يريد يخلص ابنه من الإعدام، لأن في القانون العراقي إذا بلغ الشخص سن معينة 60 أو 65 سنة لا يحكم بالإعدام رعاية لكبر سنه. فهذا الأب يعرف هالحكم فيريد يخلص ابنه من الإعدام، قال أنا قتلته. هذه حادثة واقعة. حادثة بالتاريخ اللي قرناها وأظنها يمكن صحيحة، أنه بعد سقوط الدولة الأموية أو يعني بعدها بسرعة صار قتل بني أمية، يعني العباسيون انتقموا منهم شر انتقام، حتى كان الشاعر يقول أخذ السيف وزع كذا ولا تدع على الأرض أموية ما أعرف كذا، يعني كانوا يهيجون الخلفاء لهذا. فكان من جملة الذي كذا تابعوا عبد الحميد الكاتب. عبد الحميد الكاتب كان هو كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، كاتب شلون نقول سكرتير. فهذا اختفى بيت واحد صديقه، فجاء جنود ذول العباسيين يدورون، وشاية قالوا هنا ختل هذا عبد الحميد الكاتب، فجوا دخلوا عليه الجنود قالوا أيكم عبد الحميد الكاتب؟ الريزة كل واحد قال أنا عبد الحميد الكاتب. أبو الدار قال أنا عبد الحميد الكاتب، ده يخلص صديقا من الموت. وعبد الحميد الكاتب قال لا أنا عبد الحميد الكاتب. فقالوا لا تن هذا، قفوا هنا، وقفوا يومهم واحد جندي أو أكثر، راحوا يسألون يجيبون واحد يعرف عبد الحميد الكاتب. إذن هذا الإقرار لما صديق عبد الحميد الكاتب ده يقر على نفسه يقول أنا عبد الحميد الكاتب، هو مو مقر صادق، ده يريد يخلص صديقا من الموت. إذن الإقرار بالرغم من أنه حجة لكن لا يعطينا اليقين الكامل 100%. اليقين الكامل هذا يعني عند الله تعالى، بس هذا القاضي يأخذ بما دون اليقين وهو الظن الغالب، فالظن الغالب حجة ويحكم به لأن ينزل كما يقول الفقهاء منزلة اليقين في الحكم، منزلة اليقين في الحكم. طيب يا شيخ، مسألة المفقود هذه لو جينا نطبقها على المفقود، مثلا الآن كثير من الشباب يذهبون يجاهدون في العراق فيذهب في منطقة فتأتي القوات الأمريكية تقصف المنطقة عن بكرة أبي. هو هنا شلون بيصير؟ تمام، اليقين هذا المفقود هو شنو المفقود؟ هو الذي فارقنا وهو حي ثم حصلت غيبة من قطع عن قطعة أخباره عنا. هنا ننظر، فإن كان ذهب إلى الحرب جنب تشديد إجبار راح إلى الحرب، سافر سفر بعيد فيه مخاطر عدو هناك كما لو ذهب إلى مجاهل أفريقيا أو إلى بلد كذا، فهنا يعني يحصل عندنا يعني فتشك بأنه هذا يمكن مات يعني فالظن غالب، أو ركب بسفينة والسفينة غرقت صار عندنا فالظن غالب أنه هذا يمكن مات ويا الغرق عليها ما جتنا أخباره، فالظن الغالب هنا نجعل بحكم اليقين. أما إذا لا راح إلى مكان أمين وكذا وقطعة أخباره ما يصير عندنا هذا الظن، فالظن الغالب هو الراجح حسب القرائن الموجودة اللي تخلينا نرجح وجوده أو عدم وجوده. فبموجب شنو الراجع عندك وجوده تجعلك اليقين ونمشي الحكم عليه. الظن الغالب هل يقضي على اليقين الثابت؟ مو يقضي، ما قلت لك يقضي. اليقين لا يقضي عليه إلا يقين مثله، لكن الظن الغالب نعامله في المعاملات الدنيوية في الأحكام معاملة يقين. فتلاحظ ماذا أقول؟ هو هذا يقين، نعامله بالمعاملة كاليقين. شلون نقول هذا الغائب بعذر؟ نعامله معاملة المريض اللي مريض يؤجل امتحانه لمرضه، نعامل معاملة المريض إذا وجد هناك طارئ يمنع من حضور الامتحان، مثلا صار فرد حريق صار كذا الدولة منعت المجيء خلت فد حاجز وكذا، وهذا من يقدر يجي؟ زين النص يقول المريض هو مو مريض، فيجي يجتهد عميد الكلية أو كذا أو الوزارة يقال هذا ما دام كان محصورا ما يمكن أن يأتي للامتحان فالنزل بهذا العذر مقبول منزلة المريض النايم بالمستشفى. تلاحظ فالظن الغالب ننزله في الحكم يعني نجعله في الحكم كأنه يقين. غير المفقود في السلم. لا، المفقود هو هذا الذي انقطعت أخباره عنا ولم نعد نعرف أهو حي أم ميت. وعادة يكون هذا يعني قد يكون انقطاع أخبار عنا لأنه راح إلى مهلكة إلى حرب انقطعت أخباره أو هو مختفي أو أسره العدو ما ندري. هذا مفقود، هذا المفقود ما يتحرك ونجرع للأحكام إلا إذا راجع القاضي من له علاقة به. اللي إلى علاقة به لو زوجته لو الأقرباء الذين يرثونه لو مات، هذول اللي إلى القاضي مو يتحرك من نفسه. فزوجته أما تصبر وأما تراجع القاضي لأنه لها مصلحة تعرفها مرة هي بدون شسمه. مثل هذا شلون هسه الآن دول المحكومين في سوريا وغيرهم أو يعني أخذوا بدون محاكمة وما حد ماذا يخبرون أهلهم؟ مات تأخذ جثة، ولا أنه موجود عندنا محبوس. فبعض نسوة نساء قاموا دعاوى أنه أخبرونا به، يعني أخبرونا هل أزواجنا ماتوا موجودين أحياء؟ إذا ماتوا حتى نعتد ونروح لحال سليمنا، إذا ميتين، إذا أحياء نشوف لو نصبر لو نطلب التفريق هكذا. ما يحصلون جواب. هاي موجودة هذه مثل السبب العراق، ما بيصير نفس الشيء. يا أخي أخذ هذا ما تتبه، مات أو طيب أو حي. فهذا المفقود إذا تحرك من له علاقة به، العلاقة به يعرف حي أو ميت، لو زوجته لو قريبة، زوجته حتى لو تبقى زوجة إذا كان هو حي تصبر، أو ميت تعتد، أو وريث يعني إذا كان هو مات يستعرف، إذا حي بين حي ما يستعرف. فالقاضي شي يسوي شلون؟ يريد يبلغ، فيقول له القاضي أو المرض يقول له هذا مفقود، من ذا نعرف وين؟ القاضي شي يسوي؟ يخبر، يعلن إعلان. الآن في الزمن الحاضر يعلن بالجرائد، بالأول ما كان له جرائد، يخبر أو يعلن في الأماكن التي يمكن أن يتواجد بها، وينتظر مدة يعني لا تنقطع مع ماكو أمل، فالأربع سنين. الأربع سنين أما هي مدة انتظاره يظهر أو ما يظهر، أو بعد ما تنقطع أخباره ويصبر أربع سنوات. فمضيها إذا جت المرة مرة ثانية الزوجة قل انتهت المدة أريد الطلاق، عند ذاك صدر القرار يعتبره ميتا. هذا معنى الميت حكما مو حقيقة. الميت حقيقة يأتي اشخاص اثنين يقول شفناه احنا ميت، احنا قبرناه، احنا دفناه، احنا هذا حقيقة. حكما القاضي يعتبره ميت، يعتبر ميت بموجب حكم القاضي. فالمرأة من تاريخ صدور الحكم تعتد، ومن تاريخ صدور الحكم تقسم تركته من التاريخ. والحصة الإرثية التي أفرزت له يوم مات مورثه، وأفرزت حصة إذا يطلع حي تعطى له، هاي الحصة ترجع إلى من كان يرث من الأحياء عندما أفرزت هذه الحصة إليه. أموال هذه تقسم منها اللحظة، من ورث الموجودين يعطوهم إياه، أما ورثت اللي كانوا موجودين يوم فقدناه ما يرثون، يرثوا الذين أحياء في ساعة صدور حكم القاضي. هاي أحكام المفقود. إذا ظهر المفقود الحكماء الفقهاء بحث أو هاي المسألة، قالوا إذا رجع هذا إن كانت امرأته لم تتزوج بعد فهي زوجته، وإن تزوجت فأما أن يطلب هذا الزوج إقامة دعوة يطلب تفريقها لأنها زوجته، وتبين أن هذا الذي تزوجها تزوج امرأة لا تحله، فيصير تفريق بينهما وتلزم عدة أو كذا، أو يضمنه ما خسره من مهر حسب ما يذكر الفقهاء على اختلاف آرائهم فيها. وأما مسألة الميراث إذا كان هذا قسمت أمواله على الورثة، هنا إذا كانت الأموال بيد الورثة تؤخذ منهم، أما إذا لا خرجوها صرفوها ما تؤخذ منهم، باعتبار أنهم أخذوه بشبهة حكم أو بشبهة قرار. هذه أحكام المفقود مقررة عند الفقهاء بالمذاهب المختلفة، في قضايا يتفقون بها يختلفون بها. الحنفية مثلا عندهم ما يأخذون مرور الزمن أربع سنوات، لا ماكو هذا، يصبر لو يطرح حي، لو نصبر عليه إلى أن يبلغ عمره 90 سنة، من فارقنا قد كان عمره 40 سنة، إذا نصبر عليه 50 سنة، إذا قبض 90 سنة فالقاضي يقول أن اعتبر عاد ميت. زين يا بزوجته فشعارهم ابتليت فلتصبر، بلوى هاي عليه فلتصبر. يعني لا تنزل زوجته منزلة المضار زوجها لها، تطلب الطلاق منه أن يطلقها القاضي من زوجها المفقود، يعني كما لو أنه حي وهو يضارها فطلبت من القاضي أن يطلقها. لا، هنا ماكو مضارة هنا، ماكو مضارة هنا، مفقود هنا، مفقود بخلاف المختفي. واحد مثلا في صنعاء هو لا سافر ولا أخذوا عسكر ولا أول ولا ثاني، موجود هو في صنعاء، يدز رسائل ما يذكر بها موجود، هذا هذا غائب، غيبته مو منقطعة، لأن ده نعرفه حي بدليل رسائله، لكن من يبين لدى يظهر، ولا ده يجي يجيب مرته يأخذها، ولا هو يجي عليها حتى ولو مخليلها نفقة. هنا تقدر تطلب التفريق للضرر ويحكم حكما غيابيا، مو مفقود هنا، غائب غيبة تسمى غير منقطعة، لكن بدنا نعرف مكانه بدليل دي دز مكاتب دي خابر بالتليفون، ما يقدر يسوي مضارة. فمن جهة زوجته هنا بالنسبة لزوجته لأن ضرر، هذه لها أن تطلب التفريق للضرر، وهذا الضرر هو الغيبة غير المنقطعة أو مجهولية المكان أو ما إلى ذلك، مو على المفقود هنا. المفقود ذاك لأنه فارقنا وهو حي، فلا بد إحنا لو يجينا حي، لو يجينا نعرف ميت يقينا، لو يصدر القاضي حكم، القاضي ما يقدر يصدر حكم رأسا، لأن ما يدري هذا شنو حجته، بخلاف هذا الغائب المختفي، المختفي مختفي زي جنس مكاتب ما دي نعرف مكانه ولا دا يحضر، هذا هذا شيء ذاك شيء. لو أن شخصا جاء بعد أن حكم القاضي حكما، يعني حكما بوفاة المفقود، ثم جاء شخص يشهد أنه رآه حيا، هاي مسألة إثبات مني قناعة القاضي. احنا قلنا لو يثبت حياته تثبت حقيقة حي أو حقيقة ميت، حقيقة حي نعرف مكانه، الخابرة جاء ما جاء يحكم غيابه، حقيقة ميت واحد قال أنا غسلت دي دي ودفنه، على حقيقة حكما لا، ماكو شهود، القاضي يقول نعتبره ميتا بالحكم من حيث الحكم، المالكية يقولون نصبر عليه 4 سنين، الحنفية يقولون نصبر عليه أن يصير عمره 90 سنة، اجتهاد هاي فيها، لكن 90 سنة كثيرة حقيقة، رأي المالكية هنا هو أقرب إلى يعني تحقيق المصلحة للجميع. أنا أقصد هل تقبل شهادة الواحد أم شرط اثنين في مسألة إثبات حياته أنهم رأوا أو إثبات موته؟ هاي مسألة لا، هو الأصل إثبات اثنين شاهدين، لكن يجوز قبول شهادة رجل واحد ويمينه، شاهد ويمين يمكن هذا، لأنه اليمين بالنسبة للشاهد العدل يقوم شاهد، وإن كان الحنفية ما يأخذون إلا شاهدين، لكن الراجح هو قول غير الحنفية أنه يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة شاهد واحد واليمين، ويمين هذا مع الشاهد مع المدعي. كما بالحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة، نعم هذا حديث اسم الله قضى بشهادة ويمين. نعم اقرأ هذا الله اقرأ وامشي. قال اليقين لا يزول بالشك، نعم لأن اليقين أقوى، لأن اليقين القوي أقوى من الشك، فلا يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف، أما اليقين فإنما يزول باليقين الآخر. يزول يعني ينعدم ويختفي ويبطل حكمه. نعم نعم. هذه المادة مأخوذة من قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. تمام. الشك لغة معناه التردد، واصطلاحا تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، بين وقع هالحال مثل ما وقع، حصل هذا وما حصل، يعني شيء جديد. نعم. أي لا يوجد مرجح لأحد على الآخر، ولا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين. أما إذا كان الترجيح ممكنا لأحد الاحتمالين والقلب غير مطمئن للجهة الراجحة أيضا، فتكون الجهة الراجحة في درجة الظن، والجهة المرجوحة في درجة الوهم. أما إذا كان القلب يطمئن للجهة الراجحة فتكون ظنا غالبا. طبعا اطمئنان القلب ينبني على قوة الدليل والقرينة، هو ده يقول بس اطمئن، شنو اطمئن القلب؟ يطمئن لقوة هذا الدليل، يعني مثلا صاحبي هذا هو من عدن وأخبرني أنه يعني يأتيني، فإذا كان يعرف عندي أمانة إله وكذا ومكاني موجود عرب، فأنا يعني غالب ظني سيأتيني. لكن إذا ما عنده لا أمانة عندي ولا ومشغول هو وقلبي يعني إن شاء الله أنا أحب أزورك وأجيب، هذا يعني مو دليل قوي، ما أطمئن، لأنه أولا قال لي يعني وقت ضيق وأشغال ومن يصير فرصة أجيك هذا يعني، فالظن مو يعني موجود دليل لكن ضعيف ما يخليني يعني أرجح وأطمئن إله، فهذا يعتبر فقط ظن. إذا قوى الظن لقوة الدليل ثم ظن غالب. نعم. قال والظن الغالب ينزل منزلة اليقين. ها شوف هذا الظن الغالب شنو ينزل منزلة اليقين؟ يعني نعامله بموجب الأحكام وترتيب الأحكام كأنه يقين، هذا معنى. نعم. وظن الغالب ينزل منزلة اليقين. اليقين لغة قرار الشيء. يقال يقن الماء في الحوض بمعنى استقر، واصطلاحا هو حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. وقد عرفه البعض هو علم الشيء المستتر عن نظر واستدلال. ويفهم من هذه الإيضاحات أنه لا يوجد الشك في شيء عند وجود اليقين. ترى النقيض يعني هذا. نعم. ولا اليقين حيث يوجد الشك. إذ أنهما نقيضان. طبعًا. ولا يجوز اجتماع النقيضين. يعني أنا متيقن أنت موجود أو متيقن الشمس طالعة. خلص. ما يمكن أن أقول لك أنا متيقن الشمس طالعة لكن أنا شاك بطلوعها. ما يصير هذا. ولا أقول لك أنا شاك بطلوعها لكن أنا متيقن، هذا تناقض الكلام. نعم. فعلى هذا قد يعترض على وضع هذه المادة إذ لا موجب لوضعها، ولكن بما أن القصد هنا بالشك إنما هو الشك الطارئ بعد حصول اليقين في الأمر فلا محل للاعتراض. هذا المعنى الشك هنا أريد به الشك الجديد الذي موجود يقين وجاء الشك فيما يخص المتيقن. أنا متوضي متيقن خلاص متوضي، جيت إلى هنا صار عندي شك، هل خرج مني ناقض؟ هل بالطريقة أنا مست إيدي امرأة؟ إذا كنت آخذ بأن مس المرأة مطلقا نقض الوضوء صار عندي شك يعني تردد، فهذا شك طارئ ما كان عندي، لم يقارن اليقين اللي حصل عندي. يعني مو أنا توضيت وصار شك بعد وضوئي تماما صار عندي شك، لا، هذا قارن الوضوء ما يستمع، وإنما اليقين حصل ثم طرأ يعني جاء وحدث هذا الشك. نعم. هذا وجملة القول أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ، وأنه لا يزول إلا بيقين مثله. صح. مثال ذلك إذا سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة، فانقطاع أخباره يجعل شكا في حياته. قرينة أنه يجعلك أنت يعني يقينك يهتز هذا شوية، يعني يجي يصير تفكر هذا ليش ما جاء، اكو احتمال هلك احتمال باقي، يعني صار عندك. نعم. إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلا، وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته. وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقينا. تمام. وبالعكس إذا سافر آخر بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب. غالب يعني لأن بالسفينة بتعرف لا تجد فيه يومين وما لقيناه وبحر بالمحيط وما أدري شنو هذا يعني، لكن مو يقين، مو أنه مات قدامنا وكل هذا، لكن صار احتمال غالب، فهذا يصير يسميه ظن غالب، ينزل منزلة اليقين. هاي القاعدة هاي اللي تهمنا في ترتيب الأحكام. نعم. والظن الغالب كما تقدم بمنزلة اليقين. شوف أجيب لك مثال الآن الظن الغالب، هاي أيضا مسألة في العراق. رجل عنده زوجتين، إحدى الزوجتين أو بالأحرى الزوجة الثانية أولاده حملوا أباهم أن يطلقها، لأن كان مرض مصاب بالسرطان، فنايم بالمستشفى. فبالمستشفى يخلون يعني يسموها الورقة أو القائمة مالته أو الطبلة مالته، يكتبون شنو مرضه وشنو كذا إلى آخره، مكتوب أنه هذا مصاب بالسرطان درجة متقدمة إلى آخره. فسألني هذا واحد، قال لي أشتكي كذا، أراد يوكلني بالمحاماة. وأنا ذاك الوقت الحقيقة كنت طالع من الوظيفة وأشتغل بالمحاماة، لكن رجعت إلى الجامعة أدرس بها. فقلت لأخي شنو شبيه هذا نايم بالمستشفى؟ قال لي والله صار هذا مرض اسمه بالسرطان وإيش مكتوب. فقلت له شوف، ما دام هذا موجود، الفقهاء يقولون إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت هذا يسمى طلاق الفار، الفار من الفرار، الفار كأنه فار من من من من توريثه، فتورث عليه، ترث منه، ولو طلقها طلاقا بائما ما دام هذا الطلاق بدون رضاها ومات خلال عدتها فهي ترث منه كأنها لم تطلق. وحيث أن السرطان أصبح بمنزلة مرض الموت، لأن الفقهاء يقولون مرض الموت هو المرض الذي يستمر عند الشخص مدة سنة ويتنازل فيها المرض، يعني مو يتحسن، لا، كان شوية يمشي ما قدر يمشي، كان شوية يقعد ما قدر يقعد، ما أدري شنو يعني التسافل، هذا يصير مرض موت. فيعامل أكو أحكام خاصة بالمريض مرض الموت، من جملتها إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة أو الطلاق البائن بينونة صغرى أو كبرى، هذا ما ترث منه لأن مو طلاق رجعي، ما ترث منه إذا مات ولو بعدتها. أما إذا طلقها بمرض الموت ترث منه إذا مات خلال عدتها. هاي عند الحنفية. عند الحنابلة عندهم هذا طلاق البار، إذا طلقها في مرض موته ومات سواء ومات وهي المرأة في عدتها أو حتى بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج، فترث منه إذا مات ولو انقضت عدتها لكن ما من الزوجة ومات، ترث منه باعتبار طلقها مرض الموت. المالكية أوسع راحوا، قالوا إذا طلقها في مرض موته فهي ترث منه سواء مات وهي في العدة وسواء مات وقد تزوجت، حتى ولو تزوجت أنا مدى أورثها باعتبارها دا أعتبر دا أدفع ضرر عنها، فما علاقة أنه يموت في عدتها أو كذا. لا، فرأي المالكية هنا أقوى في الاستدلال. فهنا مسألة المريض مرض الموت هذا دا ينزل يعني بالإضرار، كأنه دا يقصد إضرارها بقرينة مرض الموت، قرينة مرض الموت هذا تنزيل هذا، لأن الظن الغالب هنا أن السرطان يهلك به حسب يعني هذا هو ما يعني واصل إلى الدرجة المتقدمة اللي ما ينفع معه دواء، فالغالب يهلك به، فهو إذن ملجأ مرض الموت. وبالفعل أخذ بهذا، والقاضي أخذ به باعتبار أن الذي يموت بالسرطان كأنه مصاب بمرض الموت إذا كان السرطان في درجة متقدمة جدا. نعم يا شيخ، بالنسبة للمرأة هذه الذي توسع فيها المالكية، الحنابلة حجتهم يقول لك أنه شنو حجتهم؟ هو شوف الحنفية عندهم يعني مثل الرياضيات شوية، عندهم هم تجريد يعني بالقلادة مسائل يأخذوها كأنها مسائل رياضية، يقول لك هذه المرأة يعني إذا طلقها مرض الموت، هذه مسألة ثانية، هذه طلقها تمام دليل ضررها والضرر ندفع عنها، لكن لازم تفتش معقول. المعقول شنو؟ العدة ما دامت المرأة في عدتها فكأنها لا تزال زوجة له، كأنها زوجة. بدليل لو أنت عندك أربع نسوة وطلقت الرابعة واحدة منهم، صار عندك ثلاث زوجات وواحدة مطلقة، تقدر من مجرد طلقت واحدة منهم تقدر تعقد رابعة لو إلى أن تنتهي عدتها؟ فكأنها لا تزال زوجتك. فالعربية قالوا إذن يمكن هنا نقول ترث منه ما دامت هي في العدة، لأنه العدة من آثار الزوجية، فما دام باقي شيء من آثار الزوجية فيمكن نعتبرها زوجة بالنسبة للميراث، كما نعتبرها زوجة بالنسبة لمنع التعدد. إذا واحد وصل إلى ثلاث زوجات ما يقدر يتزوج رابعة بدل اللي طلقها إلا بعد انقضاء عدتها. هاي حجته. الحنابلة قالوا لا، مو كافي هذا، أنه نقدر نعتبرها لا تزال زوجة ما دام ما تتزوج، ما من زوجة، لا تزال زوجة يعني عدتها انتهى قبل بعد قبل يوم كذا أو ما تزوج، نقدر نعتبرها. لكن بعد ما تتزوج زوج ثاني شلون اعتبرها زوجة؟ يعني المرأة شلون تصير زوجة اعتبرها وإلها زوج حقيقي وإلها زوج حكمي؟ قالوا نقف لها الحد. المالكية ما نظروا لها الشيء، قالوا احنا القضية مو مسألة هاي، هي مو زوجة فرقت، لكن نعتبرها زوجة من جهة حتى تستارب، من استعجل الشيء في أوانه عوقب بحرمانه، نريد ندفع الضرر عنها. شلون ندفع الضرر عنها؟ بأن أورثها. خلاص إذا عندما تدفع الضرر عنها وتقول أنه دفع الضرر لا يكون إلا بعد توريثها، فليش تقيد إلا تموت بعدتها وإلا ما تتزوج؟ ليش هالشي؟ خلاص هي مظلومة، فهل يرتفع الظلم هذا إذا مات وهي في عدتها ولا تكون مظلومة إذا مات بعد العدة؟ لا، تبقى مظلومة. فالاعتبارات الفقهاء يعني يصورون القضايا حتى تكون الأحكام منسجمة جهد الإمكان. نعم. يعني أنا أقصد فقط في مسألة الزوجة الثانية، عندما تتزوج وقد يطول المرض الموت بزوجها الأول الذي أراد أن يضرها من حلم الموت، فلا يموت إلا بعد أن يموت زوجها؟ لا لا لا، مقال إذا طلقها وهو في مرض موته بشرط يموت في هذا المرض. أما إذا لا طلقها في مرض، شنو مرض الموت؟ حسب الظاهر أنه راح يموت بهالمرض، مو متيقنين إحنا أنه راح يموت بخلال هذا. لا، مرض الموت هو المرض الذي يعني يجعل الشخص ما يباشر أعماله كما لو كان صحيحا وهو في حالة تنازل. فإذا دام هالفترة مدة سنة ومات خلاله، عرفنا هذا مات مرض موت وإلى أحكامه. أما إذا لم يمت خلال سنة ظل طيب خلاص، فما تصرف فيه يعني يكون نافذا. تخموت تتعرف المرأة تقول لها طلقتني وانت صرت مريض مرض الموت والله شافاك فأنا لازم أتعرفك؟ لا، هل يتعرف الشخص وهو حي؟ ها؟ لا لا لا لا. أقصد لو أن زوجها الثاني الذي تزوجت به وزوجها الأول ما تزوجت، حتى الزوجون من جبت حي بعد مضي السنة طلاقه يكون نافذا فيها. لا، أنا أقصد مات في مرض الموت بعد سنة، ولكن مات الاثنين معا، الزوج الأول والزوج الثاني، فترث بطريق جهة واحدة وهي الزوج مرتين من زوجين، فتجتمع وكأنها ثبت لها حقا. مو من زوجين، ممكن هي ترث من الأول دفع للضرر، هي ليس الزوجة، بندخلها بحكم الزوجة، فلما أعطيها وصفة زوجة من أجل توريثة ماكو مانع تتزوج ثاني هي. ولذلك إذا تزوجت ثاني، هذا اللي تقوله الحنابلة يلاحظوا هذه، قال إذا تزوجت شخص ثاني ما يصير أورثها بعد، لأن راح تصير كأنها زوجة لزوجين، للزوج اللي طلقه للثاني، ما أقدر أورثها، لأن لا تكون المرأة زوجة لشخصين في وقت واحد. المالكية يقول لهم هذا ماكو هالشيء، هالتصورات. مرأة مظلومة، هذا الرجل دي كيزل هيدي جنعها من الميراث، شلون هذا ارفع المظلم عنها؟ كيف أورثها غصبا ما عليه. إذا مات قبلها وهو في حالة المرض، سواء مات قبل سنة أو بعد سنة، الزوجة أو ما الزوجة، تبقى مظلومة، أرفع مظلومتها بأن تأخذ حقها منها من الميراث. حجة المالكية قوية في المسألة هذه. هناك يريدون يعني يخلوها يعني نمط كأنه نمط ضاربة ويا الأحكام الأخرى. وهذا ليش؟ مثل اللقيط، إذا تنازع اثنان في لقيط لقوه والثنية، كل واحد يقول هذا ابني، وكل واحد قام بينه، أو جابوا القافة ذول اللي يسوون يقارنون بالهذا، والقافة ثنيا قالوا هذا يشبه وهذا هم يشبه، ما عندهم ترجيح ويا هذا. شنو الحكم؟ الشافعية قالوا لا نأخذ بحكم القافة، شوف غيرهم. وهذا اللي كل واحد قام بينه، احنا لو جيب واحد بينه راجحة تقوي وناخذها، لو تتهاتر البينة طول. حنفيش يقولون، يقولون نحسبه ابنا لكل منهما. يصير الى ابي ها قال مو واثيا، لكن نعتبره هذا اذا مات احد هذين الاثنين يرث من هذا، واذا مات الثاني هم يرث منه باعتباره اب من حيث الميراث، واذا مات الولد هذا اثنيناتهم يتوارثون حصة اب يتقاسموها بيناتهم. هذا تصور، نتلاحظ مو على الحقيقة، لكن يتصور حتى يرتبون على حكم معين على هذا التصور. لو أن شخص ذهب للحرب وطلق زوجته قبل أن يذهب للحرب لأن غالب ظنه بيقتل في هذه الحرب، هل يعامل معاملة؟ لا لا، ما هذا شيء مرام ابني، طلاقة صحيح ابن ما هو غايب، المفقود اللي يتلبس فقط إن فارقه يفارقنا وهو حي، ثم تنقص أخباره ولا نعرف مكانه وين. لا أنا أقصد بالمبارة، المريض مرض الموت لا يقبل طلاقه لأنه أراد الضرار بالزوجة، وشخص ذهب للحرب وطلق زوجته قبل أن يذهب لأجل أن لا ترث منه، لأنه يعلم غالب لا ما عنده لازم. هاي واحد إذا هو صحيح البنية كامل الكم وطلقها، لا نحكم بالظاهر، نحكم بالظاهر، لكن هذا يعني بيضر الضرر، دفع الضرر المتعمد اللي ما عنده فتبين عليه ما نحكم عليه، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فإن طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، أي قاربنا أجلهن أي العدة مالتهن، فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا، لا ترجعوهم طلقتوهم طلاق رجعي، لا ترجعوهم حتى تطولون المدة عليهم، يكون عندكم فشار وتطلقوها مرة ثانية لإيذائها، ولا تمسكوهن ضرار. لكن انت لما تمسكها ضرار بأحكام الدنيا يمشي، تنحسب عليك طلقة ثانية، رجعتك صحيحة في أحكام الدنيا، لكن بينك وبين الله انت رجل تتعمد الإضرار ببريئة، واستعملت هذا التشريع مو للغرض المقصود منه، الغرض المقصود من الرجعة أن الزوج يريد يتدارك ما صدر منه من طلاق فيرجعها. فإذا واحد استعمل الرجعة مو لها الغرض الشريف لإصلاح ذات البيت لتدارك ما صدر منه من عجلة في التطليق، لا، ويعرف خليها طلقها عدتها قبل ما توصل ما تنتهي بثلاث أيام خمس أيام، يرجعها ثم يخليها عند شر ويطلقها مرة ثانية، هذا ضرر إضرار. في أحكام الدنيا قاضي ما يقدر يحكم، يقول نعم طلقتها طلقتها خلاص راجعتها صحيح، أنت كنت تقصد الإضرار أنا ما أعلم بهذا، إرجاعك إلها صحيح، لكن أمام الله أنت آثم لأن الله منع من ذاك، ولا تمسكون النظارة تعرضون، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لأن من من من أصول استعمال الحق الشرعي اللي الله أعطاك إياه رخصة وحق تستعمله لتحقيق الغرض الذي من أجله أعطيت هذا الحق، هذا الأصل، أن تستعمل الحق لتحقيق ما من أجله شرع هذا الحق لك. فالبيع والشراء مثلا شرع لك حق تبيع وتشتري سد حاجتك. اما اذا تتخذه لا مو لاجل سد حاجتك ومدري اجل اشياء مثل القماشون سالبورصات لا رغبتهم هذا ولا السهم ده يعتبروا يعني هو الاصل لا تبع ما ليس عندك. البيع ده يصير يعني اخذ دور قمار فهذا يعني ده شيء استعماله. بعض الاحيان تصير اسراف في الاستعمال الى درجه ابطاله اما في الحكم الاخر او في احكام الدنيا. والا الاصل ان المسلم يجب ان يستعمل الحقوق التي اعطاها الشرع له لتحقيق الغرض الذي من اجله اعطي هذا الحق. فاعطاك حق النكاح نعم لتكوين بيت فيستعمل لتحقيق الغرض. اما تستعمل للاضرار بالزوجه لإضرار أهلها هذا ظلم متعاقب عليه ويكون زواجك بالثانية حرام حرام في أحكام الآخرة اللي تؤثم عليه لأن أنت مو قصدك هذا قصدك تتزوجها تبقى كذا وتطلقها للإضرار بها وبأهلها هذا حرام هذا بقصد الإضرار لأن هذا القصد وين كان نية لكن طبقتها النية المجردة إذا يقترن بها العمل راح تؤخر عليها. فالأصل في الحقوق والأحكام تستعمل لتحقيق الغرض الذي من أجله شرع هذا الحكم أو أعطيت هذا الحق. هاي قاعدة يجب أن أعرفها. ومن هنا إبطال الحيل. واحد يستعمل الحيلة. الحيلة لإبطال مثلا الهبة. يهب الرجل مال لزوجته. الهبة مباحة. شرعت لرد الجميل لرد الإحسان لصديقك أحسن إليك هذا. فإذا واحد بقى يستعمل الهبة لغرض الفرار من الزكاة يعطي المال لزوجته قبل ما تنتهي السنة ما عليه زكاة لأنه خلص هبة وبعد ما تنتهي السنة ترجع لي المرة للفلوس هاي حيلة. هاي الحيلة يعني ما مقبولة. يخادعون الله وهو خادعهم. نقرأ ابن يلا ما نظر نستطر الهواية. مثال آخر لو أقر شخص بمبلغ لآخر قائلا أظن أنه يوجد لك بذمتي كذا مبلغ فإقراره هذا لا يترتب عليه حكم لأن الأصل براءة الذمة تمام. والأصل هو المتيقن فما لم يحصل يقين يشغل ذمته لا يثبت المبلغ عليه للمبلغ. هذا صحيح وأيضا هذا يعمل به الآن لما تلقين دعوة عند القاضي تكتب استدعاء بالدعوة يجب أن يضمن نقاط محددة في عريضة الدعوة حتى تصير مقبولة. هذه الأشياء شنو تضمن؟ أولا أن لا تذكر في كلامك في عريضة الدعوة ما فيه شك وتردد وعدم تيقن بالحق الذي تطالب به. فإذا قلت إلى حضرة القاضي إني فلان ابن فلان لي كما أظن في ذمة فلان الفلاني 1000 ريال أظن القاضي يقول لك هاي ما أقبل عرفتك روح صلحها. لازم تقول أنا متيقن لي تقول في ذمة فلان ابن فلان 1000 ريال 1000 كذا بين مو تقول أشك أظن أتوقع يحتمل لا يجوز هذا. اثنين أن تطلب من القاضي تقول له وأطلب من القاضي أن يحكم لي بهذا المبلغ مو فقط تقول يا حضرة القاضي أنا لي بذمة فلان 1000 ريال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول لك القاضي روح ما أقبلها يا عزيزة. تقول بعد ما قلت هذا لي بذمة فلان وعلى وجه اليقين وأطلب تطلب من القاضي أن تحكم عليه بالمبلغ المذكور. ليش؟ لأن صاحب الحق هو لازم يطالب بالحق. القاضي مو وكيلك حتى هو يطالب لك الحق. القاضي قاعد يتحرك لما تطلب منه أن يعطيك يرجع لك حقك. إذا ما تطلب هو مو وكيلك هو صاحب الحق لازم يطالب. مسألة أخرى لازم تقول عرفت الدعوة إن كانت في شيء منقول تقول أطلب من القاضي رد السيارة التي غصبها مني وهي لا تزال بيده. لازم نقول بيده، وهي لا تزال بيده بغير وجه حق. ليش تقول بغير وجه حق؟ لأن يجوز السيارة أنت مخليها رهن عنده، هذا بوجه حق موجودة عنده مأجرها منك لمدة أسبوع، هذا بوجه حق. منطقي هي أنت يعني إعارة وجه حق. وقصدي هنا هذا الذي يقول أقر، ما يقول أظن، حتى يكون هذا يقين منا حتى يقدر يطالب به. نعم نقرأ. يا شيخ، أليس الظن الغالب ينزل منزلة اليقين؟ لو قال أظني الغالب. لا لا لا، ما أظن الغالب، أنا طالب مني. أنت تطالب، مو فد شيء واقع بظن غالب. انت لو متاكد ولا متاكد، شلون انت راح تزعج لك المقابل ويجرجروه ويجيبوه للمحكمه؟ يعني بقرائن الورثه اخذوها من ابيهم، بقرائن دلت على ان يوجد يعني دين لابيهم على فلان ابن فلان بقرائن معينه في خلاص ما يقول لها شيء، يقول لمورثي راسا، هذا ماكو حد، لمورثي 1000 ريال بذمه فلان الفلاني، وباعتباري انا وارث واللي طالب بحقوق الميت أحد الورثة كافي. يعني إذا مات واحد أبوه وعنده 3 أولاد وللأب أكون إلى دين بفلان، واحد الورثة يقيم الدعوة كافي. وكذلك لو كان على الميت دين فالدائن يقيم الدعوة على أحد الورثة، يقول الدائن فلان هو على نفسه والمدين فلان إضافة إلى تركة مورثه وهو أبوه فلان فلان الميت. نعم أقرأ. قال عن علي للمقري له إلا أن إقراره لم ينشأ منه عن يقين بل عن شك وظن، وهذا لا يزيل اليقين ببراءة ذمة المقر كما لا يخفى. المادة الخامسة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه الاستصحاب. وشنو الاستصحاب؟ لما الشخص ما عنده حجة لإثبات شيء، فآخر ما يرجع إلى الاستصحاب. الاستصحاب مأخوذ من الصحبة، وهو نوع استصحاب حالة ماضية تستصحبها وياك، تجرها إلى الوقت الحاضر وتجعلها موجودة الآن لكونها موجودة في زمن ماضي. هذا استصحاب الماضي للحاضر، مثل هذا المفقود اللي حكينا عنه، حياته مفقود، ما نعرف حياته، فارقنا حي، صار شك، فأستصحب حياته السابقة الثابتة، استحضرها بذهني، أجرها وأقول هو الآن أيضا أعتبره حي. هذا استصحاب، استصحاب حالة ناشئة في الماضي، استحضرها أجرها أجعلها موجودة الآن في الوقت الحاضر. هذا استصحاب الماضي للحاضر. أكو نوع ثاني، استصحاب الحاضر للماضي. مثل واحد استأجر من آخر دار أو أي شيء مأجور، سيارة أو كذا، لمدة سنة. خلال هذه المدة جاء واحد قضى منه السنة شهر وغصبت منه، جاء واحد غصبها، صادرها، أخذها، زين الحكومة برعت يد عليها قالت هاي مين لك السيارة، هاي مو مالتك، لا يعني أخذت منه. فالمستأجر يرجع على المؤجر يقول له أنت مؤجر وأنت ما تستحق الأجرة، ما يستحقها المؤجر إلا إذا انتفع بالمأجور. أما إذا حصل مانع من انتفاع بالمأجور ما يستحق الأجرة عن المدة التي لم يستطع الانتفاع بها بالمأجور. هذه القاعدة بالإجارة. لأن الإجارة هي تمليك منفعة بعوض. فأنا أجرت من شخص سيارة لمدة شهر سنة مدة معينة، الحكومة لأي سبب إنسان قالت هاي السيارة هذه مو مالتك أو هاي كذا أو هاي ارتكبها فد مجرم اللي تنحى بس بقيها لا تشوف النتيجة، أخذت مني ورلت محبوسة شهرين ثلاثة. فأرجع للمؤجر أقول له أني أجرت منك السيارة بمبلغ كذا وأنا أعطيتك إياها الفلوس مقدما أو بعدها ما أعطيتك إياها، أنت ما تستحق مني إلا الأيام اللي انتفعت بيها، أما الأيام التي ما انتفعت بيها لأن الحكومة أخذتها أو واحد غصبها مني ما تأخذها. ماكو بينة، شلون يثبت؟ ماكو في درجة إثبات، غصبها غاصب، حكومة أخذتها وما تقدر ما تستطيع تأييد هي أخذتها منه. شوف قالوا نحكم الحاضر، فإن كانت السيارة عند رفع الخصومة الجدال بين المستأجر والمأجر موجودة السيارة عند المستأجر، هذه الحالة الوجودية مال السيارة نسحبها إلى الماضي إلى المدة التي يدعي المستأجر أنها أخذت منه، استصحاب مقلوب يسمى هذا. الأول استصحاب حقيقي، نستحضر الحالة الماضية نجيبها للوقت الحاضر ونجعلها موجودة كما كانت موجودة في السابق كالمفقود، حياة السابقة أجيبها الآن في الوقت الحاضر إذا عندنا شك بقى حي أو مو حي. الاستصحاب المقلوب لا، شيء ثابت الآن أسحب هذا الشيء الثابت، أقول هذا ثابت من الوقت السابق الماضي اللي حصل به نزاع نجعلها كانت موجودة، هذا يسمى استصحاب مقلوب وهو حجة يؤخذ أيضا عند الخصام أو عند تدافع أو من هالمسائل اللي ذكرتها. يعني ممكن يقول استصحاب المعلوم للمجهول، فمثلا في الاستصحاب الأول وهو استصحاب حياة الميت، حياته كانت معلومة ولكن في الحاضر مجهولة، فنستصحب السابق. ما نقول مجهولة، نستصحب نستحضر حالته التي كان عليها في السابق نعرفها يقينا نجعلها موجودة أيضا في الوقت الحاضر، هذا يسمى استصحاب السابق بالحال. لكن أنا حورة لهذا حتى يكون واضح شنو بالحال، وإنما أقول استحضار الماضي للوقت الحاضر أو في الوقت للوقت الحاضر. بالمقلوب لا، أن أستحضر هذا الحالة الحاضرة أسحبها وأحتج بها وأستحضرها للوقت السابق، فأجعل هاي الحالة كانت موجودة من هذا الوقت السابق وحتى الوقت الحاضر. فالحالة في الحاضر معلومة وفي السابق مجهولة، فنستصحبها يعني لا السابق. بالعكس نوعين ابني، بالماضي معلومة موجودة، حالة موجودة كالمفقود من فارغنا موجود حي أو مو حي، ها حالته هذا الحياة ابني حالته هذه أجعلها أيضا موجودة في الوقت الحاضر، الحالة السابقة أجعلها موجودة في الوقت الحاضر. الاستصحاب المقلوب الأول استصحاب الحقيقي، الاستصحاب المقلوب حالة لشيء موجودة الآن، هاي الحالة النزاع، هل هذه الحالة موجودة قبل شهرين أيضا؟ أقول نعم، موجب الاستصحاب أنه أقول هاي الحالة أيضا كانت موجودة في الزمن السابق، هذا نسميه استصحاب مقلوب وأبني الحكم على هذا الأساس. أما إذا ثبتت بالعكس هذا الاستصحاب، إذا ما عندي بينة لإثبات خلاف ذلك، فليس حياة المفقود فارقنا حي، إذا ثبت أنه ميت ما استصحب حياته إلى الوقت الحاضر، ثبت أنه ميت وخلص، يعني بعد ما فارقنا بشهر جو شهود قالوا يا بس حقت السيارة مات خلاص، ما أجي بالاستصحاب. الاستصحاب أرجع إليها عند عدم وجود بينة معتبرة لخلاف ما تقضي به قاعدة الاستصحاب. عرفت ابني؟ يلا نقرأ. قال الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه هي الاستصحاب، هي الحالة التي يكون عليها الشيء في الماضي نجعلها موجودة في الحاضر، إذا لم توجد عندنا بينة تثبت العكس. في حالة عدم وجود بينة، أما إذا كانت حالة في الماضي وقامت البينة على زوالها بعد ما أقدر استحضرها الآن. فارقنا بعد شهر قامت بينة على أنه ميت، ما أقدر أستصحب حياته أقول فارقنا حي أبقي الآن أيضا حي، لا. وكذلك الحالة الثانية لما تصحب المقلوب نزاع يصير، هاي الحالة موجودة الآن، سيارة موجودة عندي، لكن أنا أدعي أنه غصبت مني مدة شهرين، فلازم أني أنزل من الإيجار مدة شهرين، لأن الإيجار ما يستحقها المؤجر إلا بالمدة التي كان متمكنا أن ينتفع بالمأجور هذا المستأجر. المستأجر يقول أخذت مني السيارة فما أقدر أن أنتفع بها، نزلني من إيجار السنة شهر شهر. يقول له لا، علم أجر سيارة كانت لي جكية وأنا شلت أشوفها أنت تركب بها بالطريق. نزاع يعني ما عنده بينة مقنعة للقاضي، فالقاضي شو يسوي؟ يرجع لها القاعدة، يشوف السيارة الآن موجودة عند المستأجر، نعم موجودة، خلص إذن أعتبر هي موجودة من قبل هاي المدة التي حصل بها نزاع بيناتكم مال الشهر. المستأجر يقول راحت مني والمؤجر يقول ما راحت، أعتبرها موجودة. هذا استصحاب مقلوب، يعني يروح إليه القاضي عند عدم وجود بينة مقبولة خلاف ما يقضي به الاستصحاب. ممكن أن يقال استصحاب اليقين لدفع الشك سواء كان هذا اليقين في الحاضر؟ لا، ما أقولنا ما في الشك ابننا، إن كل افتراض نزاع. أنا مستأجر لمدة سنة، بيت لمدة سنة، طاحونا كما هم يقول الفقهاء طاحونا بالماي مدري شنو مدة سنة. زين، المستأجر المؤجر ما يستحق هاي الأجرة إلا بعد أن يستحصل المستأجر المنفعة، إلا إذا اتفقوا بيناتهم. المؤجر قال للمستأجر أنا ما أعطيك إياه بس أعطيني الأجرة مقدمة، ولا هو ما يستحقها مقدمة، يستحقها بعد ما يستوفي المستأجر الأجرة المنفعة. فالسيارة هاي اللي أجرها أو الطاحونة اللي أنا أجرتها يعني غصبت مني، غصبت مني ورجعت للمؤجر قلت لك اعطيتك هاني مال سنة أو ما اعطيتك بعد الأجرة لي هسه، ما راح أعطيك مال سنة، أعطيك مال 9 أشهر، لأن 3 أشهر مغصوبة، هذه كانت مغصوبة وما قدرت أرجعها إلا بعد كذا، فنقصني من مال أجرة السنة 3 أشهر. المؤجر يقول لا، أنا ما صرفتك، كانت عندك هذه، أنت ما انتفعت بها، نظامها أنت بالقراج، هاي أنت راجع، لما أنا أجرك في الشيء تقدر تنتفع به كافي، مو إلا تنتفع به فعلا. المقصود بانتفاع المستأجر هو أنه يتمكن من الانتفاع بالمأجور، فعد هو إذا ما يجي انتفع هذا رجع له، لا يتحمل شيء المؤجر. هنا بالعكس يقول أخذت مني، فلما يحصل نزاع فهاي المدة شلون نعرفها؟ هل تحت الجلد أو متحت؟ ما عندي بينة، لا أنا عندي بينة المؤجر ولا المستأجر، شو يسوي القاضي؟ يشوف السيارة الآن وقت رفع الدعوة تحت يد المستأجر، إذا رآها موجودة يقول موجب قاعدة الاستصحاب أعتبرها أيضا موجودة مدة 3 أشهر اللي يدعيها المستأجر أنها غصبت، هذا يسمى استصحاب مقلوب، وهي حجة يؤخذ بها. نعم، يعني ينظر للشيء على أي حال كان فيحكم بدوامه على ذلك الحال، على دوامه، إن كان موجود في الماضي يعتبر وجوده دائم للحاضر، وإن كان موجود في الحاضر يعتبر هذا الوجود كان سابقا موجود واستمر وجوده إلى الوقت الحاضر. نعم، ما لم يكن دليل على خلافه. وهذه القاعدة تدعى الاستصحاب. وقاعدة القديم على قدمه هي فرع منها. نعم، فرع لهذه القاعدة. الاستصحاب هو الحكم بتحقق وثبوت شيء بناء على تحقق وثبوت ذلك الشيء في وقت من الأوقات. استصحاب هذا تعريف استصحاب. الاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة. تدفع فقط دافعة وليست مثبتة. يعني يدفع من يريد أن يحمل الإنسان حق، فإذا يتمسك بهذه الحالة كما قلنا مال المفقود، مفقود حياته بالاستصحاب، فتدفع أي شخص واحد ما عنده بينة تثبت خلاف حياة المفقود، تدفع حياته الاستصحابية بمن يدعي يريد قسمة أمواله بحجة أنه مات. هاي حجة بالهذا، ما تثبت له حقوق جديدة، لكن تحافظ على الحقوق الموجودة عند الآن. هذا الاستصحاب. نعم. هي مثبتة حجة دافعة على مثبتة في القسمين، الاستصحاب المغلوب والاستصحاب الحقيقي. لا الثمين هي. الثمين ما تصلح، فقط حجة دافعة تدفع من يريد أن يأخذ منه شيء على وجه الاستحقاق، والهذا المتمسك بها يقول لك ما بتستحق هذه، لأن أنا مستصحب هذا الشيء الذي أنت تنكره. فبالاستصحاب الحقيقي المعتاد تنكر وجود حياته، أقول لك لا، حياته مستصحبة لأن فارقنا وهو حي، خلاص ما تقدر بعد أنت تقسم فلوسي وأموالي. كذلك بالمقلوب، هذا المستأجر يريد مني أجرة كاملة بضمنها وقت غصبة، يأخذ هذا أنا مو من حقه، هذا يريد يأخذ مني بغير وجه حق، فأقول له ما تستحق منك، ما تقدر، هذا ما تقدر، أدفع عن نفسي هذا الشيء لأنه هذا ما مكان موجودة مغصوبة مني وهذا ثابت بالاستصحاب. نعم. قال وهو على قسمين، استصحاب الماضي بالحال واستصحاب الحال بالماضي. هذا استصحاب الماضي بالحال يعني استصحاب الماضي في الوقت الحاضر، ماكو بالحال، للتعبير شوية أوضح، استحضار الحالة السابقة إلى الحالة الحاضرة، نجعلها موجودة في الوقت الحاضر. الثاني استصحاب الحالة الحاضرة نعتبرها موجودة في الزمن السابق وظلت دائمة إلى الوقت الحاضر. أقرأ بعد. قال استصحاب الماضي بالحال هو الحكم على بالحال يعني بالحاضر. أي بالحاضر. نعم. قال هو الحكم على شيء ببقائه على الحال الذي كان عليه في الزمن السابق ما لم يقم دليل على خلافه، ويقال له استصحاب الماضي بالحال. استصحاب الحال بالماضي استصحاب الحالة الحاضرة إلى الزمن الماضي، هذا المعنى. كتبوها شكل إذا أردتوا. نعم. الأول استصحاب أي استحضار الحالة السابقة إلى الوقت الحاضر باعتبارها موجودة في الوقت الحاضر أيضا. النوع الثاني من الاستصحاب استحضار الحالة الحاضرة في الوقت الحاضر نعتبرها موجودة في الوقت الماضي، موجودة في الوقت الماضي واستمر وجودها إلى الوقت الحاضر. أقرأ بعد. قال استصحاب الحال بالماضي هو اعتبار حالة الشيء في الزمن الحاضر أنها حالة ذلك الشيء في الماضي. في الماضي نعم. ما لم يثبت خلاف ذلك. طبعا هذا كله في حالة عدم ثبوته. نعم. مثال ذلك لو ثبت تحقق شيء في الماضي ثم حصل شك في زوال ذلك الشيء في الوقت الحاضر كالمفقود مثلا. هذا مال المفقود. وهو الذي يغيب غيبة منقطعة إذا حصل شك في الوقت الحاضر في حياته وموته، فباستصحاب الماضي بالحكم يحكم بحياة المفقود إذ أنها الشيء المتحقق في الماضي، فلا يجوز الحكم بموته ولا قسمة تركته بين الورثة ما لم يثبت موت ما لم يثبت موته أو تنقرض أمثاله بوصوله سن 90. ينقرض أمثاله جرانته اللي عمرهم 90 يصير عمره 90، هذا الحنفية مخلين من يموتون اللي بعمر 90 نعتبره هو أيضا صار عمر 90 هو هم مات. نعم. مثال ثاني لو ادعى المدين إيصال الدين للدائن والدائن أنكر الإيصال فالقول مع اليمين للدائن لأن الدين تعلق بذمة المدين في الماضي فيحكم تبعا لقاعدة استصحاب الماضي بالحق على المدين بتأدية المبلغ بعد حلف الدائن اليمين، وهذا إذا لم يثبت المدين وقوع الإيصال. هذا صحيح، لكن نقدر نحلل تعليل ثاني. لما شخص يقيم علي الدعوة يقول أنا أطلب فلان 1000 ريال، المدين يدفع يقول أنا وفيته بالدائن، نعم كان يطلبني لكن وفيته. هنا المثال بيبني على الاستصحاب، لأن لما قلت اعترفت بأني أنا مدين هذا صار يقين. هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، وهو بأنه أثبت أني وفيته أو أثبت أنه أبرأني، يقين بيقين. فإذا ما قدرت أني أثبت ذلك فبوجب الاستصحاب أستحفظ كوني مديون في الماضي مديون الآن في الحاضر أيضا، فيحكم القاضي علي بإداء الدين. لكن يمكن أن يعني أول هذا الشكل آخر، المدين لما ينكر يقول نعم أنا المديون لكن وفيته ولكن نسيت أخذ منه وصل. فشي صار هنا المدعي عليه انقلب، صار مدعي والمدعي صار مدعي عليه. المدعي عليه المدين صار مدعيا بأنه أوفى الدين، فالمدعي عليه أن يثبت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والدائن الأصلي الذي ادعى أنه يطلبه صار بهالحالة، صار أحمد صار مدعي عليه. المدعي عليه لازم لو يجيب بينة لو يحلف يمين، فإذا حلف يمين ها خلص انتهت دعوة المدعي عليه اللي انقلب دائن وأثبت حق الدائن بأنه يطلب المدين هذا المبلغ. هذا يمكن أن أولها، لكن هو أولها على أساس الاستصحاب أم الصحة. بأي شيء صار المدعي عليه مدعي الدائن؟ من هو المدعي؟ المدعي هو الذي يدعي شيئا في ذمة خصمه، هذا شو نسميه؟ مدعي. والمدعى عليه هو المطالب بحق لغيره يدعي ثبوته في ذمته. الدائن بيقول في أول الأمر، الدائن بيقول أنا أطلب فلان 1000 ريال، هذا مدعي. من المدعى عليه؟ المدين. هذا المدين زين، لأن هو المطالب المدعى عليه هذا المدين. المدعى عليه قال نعم هو كان يطلب مني لكن وفيته. لما يقول وفيته إذا يدعي وفاء الدين صار مدعي. الدائن هذا هو صار مدعى عليه بالوفاء. المدعى عليه المدين ما عنده بينة، يقول وفيته وما أخذت منه الوصل، وفيته وما أخذت الشهود. فالقاضي يقول للمدعي أنت صرت الآن مدعى عليه، عندك بينة على أنك تطلب؟ يقول لا والله أنا ما عندي بينة، السنة ضيعتها وكذا. يقول لك تقدر أنت إذن المدعي عليه الذي صار مدعي حلفك اليمين بأنك أنت ما مطلوب في الدين، فإذا حلف خلص ترد الدعوة وما يطالب المدين المدعي عليه الأصلي بالدين. يعني يصبح المدعى على نعم هاي تنقلب في الدعوة، في نفس الدعوة نعم. تتحول صفاته، نعم تتحول صفاته، مثل المرأة تدعي أنه هذا تركني بدون نفقة. زين شو يسوي القاضي هنا؟ القاضي هنا في الحقيقة أو يطلب منها إثبات الزوجية، يجيب عقد نكاح وكذا ويسمع الدعوة ضد زوجها الغائب. لكن بهالحالة هنا يحلفها يمين، المدعي بعد ما تثبت دعواها بأنها زوجة بهذا الرجل الغائب، زوجها الغائب، وتدعي أنه ما ترك لها نفقة، ما حصلت منها نفقة، للشهود أنه ما شفنا أنه ترك لها نفقة، القاضي حلفها يمين مع أنه مدعية، هي حلفها يمين في هالحالة لكون زوجها قائد بأنها لا تزال زوجة له ولم يترك لها نفقة ولم يحلها إلى شخص تأخذ منها النفقة، هاي لازم هو يحلفها، هاي يمين استظهار لازم يحلفها. ومثل هذا الحالة الأخرى التي يحلف القاضي المدعي بعد إثبات دعواه بالبينة يطلب منه أن يحلف، إذا ادعى شخص على الوارث بأنه يطلب مورثهم دين، الدعوة صحيحة، يقول أنا أطلب يا فلان أطلب أبوك مبلغ، فالولد ما يعرف هذا يطلب أو ما يطلب، ما عنده شيء يثبت كلام ذلك، المدعي هذا يثبت دعوة في أن يجيب فرد شهود، يجيب كذا، يجيب سند بإقرار الشخص قبل ما يموت يعني مطلوب، يأخذ الحكم قبل ما يصدر القاضي الحكم، يحلف للداعي يقول لك تحلف والله أنا لم أستوفي الدين من فلان الميت قبل وفاته ولا أبرأته به ولا أحلته بهذا الدين لآخر، حلفة. هاي المواضع التي يحلف فيها المدعي اليمين إضافة للبينة التي يقدمها واستثناء من قاعدة البينة على المدعي، هذا مدعي وقدم بينة ومع هذا يحلف القاضي اليمين لأن هذا من ميت، هذا لو حي يمكن كان يقدر يثبت أنه وفى بطريقة من الطرق، ما هذا. فصيانة للحق بحق الورثة يقول للبائن المدعي أنت نعم قمنا أنت بينته لكن احلف نتيقن حتى لأنك تطلبه، فإذا أنت تحلف يمين يعني تصدق بعد، لأن المسلم يعني نستبعد أنه يحلف بالقرآن كذا. نقرأ بعض. قال إذا وهذا استصحاب الحال بالماضي كما ذكرنا. أن يكون فيه حال الشيء في الوقت الحاضر معلوما، إلا أنه يوجد شك في عدم ذلك الشيء في الوقت الماضي. صحيح. مثال ذلك لو اختلف شخصان في ماء يسيل من دار أحدهما إلى دار الآخر. هذا القام إنسان عبهم فالنرزاب معكم إنسان. مي المطر مي الوصاخة ينذب على الجيران، على الجيران على صفحة يصير في النزاع، فهذا أبو البيت اللي ينذب الوصاخة عليه بالمرزاب يقول لك سده لهذا، يقول لا هذا ما سده، هذا من القديم، هذا مرزابي معطوط يصير فيه المي الوصر مي المطر عليه القديم على قدمه، هذا ما هذا ماكو بينة إثبات، فالقاضي شو يسوي؟ يحكم الحاضر، فإذا شاف المرزاب هذا موجود الآن موجود فيحكم بأن هذا موجود في السابق أيضا بناء على استصحاب المقلوب، وإذا ما موجود مرزاب الآن دليل يسوي مرزاب جديد يقول له لا ما عندك التبينة ولا نقدر نستصحب شيء، لأن أنت الآن دا تسوي المرزاب، الآن ما عندك مرزاب، هذا يصير ذلك. لكن الضرر يا واحد هذا نعت على قدره، ما الضرر شيء آخر يصير. نعم أكبر. قال مثال ذلك لو اختلف شخصان على ماء يسير من دار أحدهما إلى دار الآخر في كونه قديما أو حديثا، وعجز الفريقان كلاهما عن إثبات دعواهما، فينظر إلى حال المسيل في الوقت الحاضر. مسيل من المرزاب، أكو مسيل مرزاب موجود فإذا ثبت جريان الماء قبل الخصومة من ذلك المسيل يحكم ببقائه على الحال الذي وجد عليه. علينا. وكذلك لو استأجر رجلا طاحونا وادعى بعد انقضاء مدة الأجارة أو الإجارة انقطاع الماء عن الطاحون مدة، وطلب تنزيل الأجرة عن المدة التي انقطع فيها الماء، وصاحب الطاحون ادعى عدم انقطاع الماء، فتحكم الحالة الحاضرة. فإذا كان الماء جاريا وقت الدعوة والخصومة فيستصحب الحال بالماضي والقول للمؤجل مع يمينه، وبالعكس لو كان الماء مقطوعا فالقول للمستأجر مع يمينه. كذلك لو أنفق الأب من مال ابنه الغائب فادعى الولد أن والده كان موسرا وقت الإنفاق وطلب ضمانة المبلغ الذي صرفه، فينظر إلى الحال الماضي، فإذا كان الولد وقت الخصومة معسرا فالقول قوله مع اليمين، وإذا كان موسرا فالقول قول الابن. هذه مسألة، لأنه الحقيقة أنت ومالك لأبيك في الحديث الشريف، هذا يستدل به على أن الأب أن يأخذ من مال ابنه بدون إذن منه بمقدار يعني ما يستطيع حاجته. هنا المثال الذي يضربه أنه ولد ادعى أن أباه أخذ من مال أبيه وهو بدون حاجة إليه، معسر غني وبالتالي ظنه، فالأب ما عنده بين على أنه فقير، والأب الولد ما عنده بين على أبوه كان غني وقت أخذ شيء من ماله، فالقاضي يحكم الحاضر. فإن كان الأب وقت رفع الخصومة غني فما يستحق أن يأخذ من ولد ابنه، هذا على الأقل يعني على رأي الأحناف، لأنه هو يضرب المثل إلى فما طول شبهة أنه غني ما يقدر يأخذ من ولد ابنه فيظنه باعتبار استصحاب مقلوب. هذا إذا ثبت الآن هو فقير في الوقت الحاضر، القاضي يحكم بأنه كان فقير في الماضي أيضا، يعني يوم أخذ شيئا من مال ابنه للإنفاق على نفسه لحاجته لفقره الثابت بجلالة الحال الحاضر. إلى أقرأ. قال: ولهذه القاعدة مستثنى، وذلك أن الأمين يصدق يمينه في براءة ذمته، فلو ادعى المودع أنه أعاد الوديعة، إذا ادعى المودع التي تودع عنده الوديعة، نعم، أنه أعاد الوديعة، نعم، أو أنها تلفت في يده بلا تعد ولا تقصير، نعم، يقبل ادعاؤه مع يمينه، نعم، مع أنه كان يجب بمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفا بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها، لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع، والسبب في ذلك أن الأمين يدعي هنا براءة الذمة من الضمان، وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين في ذلك خلاف الأصل. هذا جعله استثناء. عندنا من قواعد الضمان أسباب الضمان، يعني ما هي الأسباب التي يغرم فيها الشخص قيمة ما تلف من مال بيده أو تعويضا لما تسببه هو بإتلافه وما إلى ذلك. من جملتها مسألة المال، المال إذا غصب فالغاصب يضمنه في جميع الحالات ولا ينجيه من الضمان إلا أن يرده إلى صاحبه، والأصل القاعدة على اليد ما أخذت حتى ترده، قاعدة البيت بالغصب. ما هو الغصب؟ هو أخذ مال الغير بدون رضاه وبدون إذنه. فإذا أخذت شيء من غيرك بدون رضاه بدون إذنه صار لزاما عليك لحتى تخرج من عهدته ومن الضمانة ترده. فإذا هلك عندك بتعدي أو تقصير، التعدي أن تستعمل في حاجاتك الشخصية كسيارة غصبتها تركبها، كدابة غصبتها تركبها، هذا وهلكت فأنت تهمرها لأن تعديت عليها بأخذك وباستعمالك إياها، أو أخذتها بغير حق ولم تحفظها، أو حفظتها وهلكت تضمنها. فالغاصب بغصبه المال يكون ضامنا هلاكه، سواء هلك بتعدي منه أو تقصير أو بقضاء وقدر بدون تعدي منه أو تقصير، كسرقه سرقه لص نزل عليه زلزال كذا، لابد أن ما يخلص من الضمان إلا برد المغصوب. والقاعدة على اليد ما أخذت حتى ترد. على اليد يعني يد الغاصب. أما الأمين وهو الذي أخذ المال أو وضع المال بيده برضا صاحبه للحفاظ عليه فهو أمين، سواء صاحب المال أعطاك إياه قال لك خذ أخي هذا أمانة عندك وديعة عندك، طالب عندك كتب بالله هاي كتبي عندك أمانة، أمين لأن أنت وضعت هذه الكتب بإذن برضا بموافقة بطلب من صاحب المال وأنت وافقت صار أمانة عندك. القاعدة في الأمانة وفي الأمين أنه إذا هلكت الأمانة بيده بدون تعدي ولا تقصير، إذا هلكت بيد الأمين بدون تعدي، التعدي هو استعمال الأمانة لمصلحة الشخص الذي أخذه، التقصير هو الذي يقصر في حفظ الشيء الذي أخذه، وكل شيء يحفظ بما يناسبه، سيارة تحفظ بالجراج، واحد أعطاك ذهب حلم الإمرأة مو ذبها بصحن الدار هكذا، الذهب لا يحفظ هكذا تمو، لكن إذا واحد مثلا استعارت من واحد العارية هم أمانة، استعارت من جارة فد قدر فد ماعون فد شبكير مال مدري شنو، يعني خبوت نايمة تضمه وياك بغرفة النوم وين تخلي يا أحمد التبكير والجدرية بالمطبخ مو تمام، فهذا حفظ كل شيء بما يناسبه بما يناسبه. فالأمين إذا لم يتعدى على ما استودع به من أشياء ولم يقصر في حفظه، حفظه فيما يحفظ ذلك الشيء بما يناسبه، ثم هلك بأن سرق أو نزل عليه شيء أو صار زلزال عليه لا يضمن لأنه أمين. وإذا ادعى رد الأمانة إلى صاحبها ثم ادعى صاحب الأمانة في حالة عدم ردها بأن قال الأمين هلكت بيدي، ما الحكم؟ هنا يصدق الأمين لعدم التناقض، لأنه صاحب المال هو أقر بأن هذا الشخص أمين وانطى هذا المال ليحفظه عنده، هو أقر. إذن المودع هذا مصدق وأمين بشهادة صاحب المال، فإذا يعني الأمين رد وصاحب المال قال ما رجت لي وماكو بينة، لا الأمين جاب من رد جاب شهود ولا كذا، شنو إلا نصدق؟ نصدق الأمين هذا. ليش؟ لأن وياه أكو أصل، الأصل براءة الذمة، هاي قاعدة أصل استصحب هذا، عندما ترسخ بالأصل براءة الذمة، والمودع صاحب المال دا يدعي دا يريد يدعي وجود ما يشغل ذمة المودع وهي الأموال اللي ودعها، ما عنده بينة، البينة عند الأمين، الأولى الأصل براءة الذمة، اثنين أنه أمين بشهادة واعتراف وإقرار صاحب المال والإقرار حجة على المقر، هذا وجه الاستثناء. أما لو أخذنا بالاستصحاب كان يقرر شو نقول؟ نقول أن الغراض الأموال يقينا هي موجودة عند الأمين، فنستصحب وجودها إلى الوقت الحاضر ولازم يثبت الأمين أنها سلمها، تركنا هذا الاستصحاب للتعليل الذي ذكرناه فصار استثناء من هذه القاعدة. نعم. المستأجر إذا هلكت في يد إذا هلكت في يده المستأجر هل يعد أمين؟ أمين هو نعم، إلا إذا ثبت أنه هلاك بتعدي منه أو تقصير، مثلا أجر فرز واحد فدار كبيرة قاموا نصب بها في الطاحونة خز الجدران، يعني تتلف البيت تتأذي، أو أنه أجر فرد بيت ترسى كلها مي، سواء يعني الحوش كلها مي مثل الحوض الكبير، قام يربي بسمك وما أدري إيش. طبعا هذا راح يؤدي للحياتين هنا على التعدي، استعمله في غير ما أجر له، لأن المأجور يستعمل بما أعد له، الدار للسكن مو يخلي طاحونة، ما يجوز هذا. فهذا هنا يضمن. أما إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظه فلا يضمن إذا هلك. نعم. المادة السادسة، القديم يترك على قدمه. إيه؟ هذه واضحة بدون حاجة، القديم يترك على قدمه. ما هو القديم؟ القديم في الاصطلاح هنا الذي ما يعرف، لا يعرف متى وجد هذا الشيء، هذا قديم. فالقاعدة أنه القديم الذي لا يعرف كيف نشأ أو تاريخ نشوءه يبقى على وضعه ما دام هذا لا يخالف الشرع، لا يخالف الشرع، لأنه وجود من القديم لابد أنه له سند شرعي، فلا بد له سند شرعي، وهو ليس فيه مخالفة للشرع وليس فيه ضرر عام، فتبقي على قدمه بدليل أن وجوده كان بحجة شرعية وبدليل شرعي. فهنا مسألة الميزاب أيضا نجيبها هنا، لما من القديم موجود هذا الميزاب يكت مية على السطح الجار، من القديم موجود ما نعرف هذا من الأول، باعتبار كانت هاي الدار المشتركة وقسموها وشارطوا أن هاي الدار ميه الزائد جنزر على السطح الثانية صار سبب مشروع. لكن القديم الضرر لا يكون قديما، مقيدا لهذه القاعدة، إذا كان الشيء فيه ضرر وهذا الضرر لا يقره الشرع فلا يجوز الاحتجاج بقدمه بحجة أن القديم يبقى على قدمه. فلو كان هذا الميزاب الذي تسري فيه المياه القذرة اتكت في الشارع العام، هنا ما يشفع على قدمه، لأن الشرع لا يقر إلحاق الضرر العام، ضرر بالناس ما يمكن هذا، وكل اتفاق على هذا غير صحيح، لأن الشارع العام تعلق به حق العامة، يعني حتى لو ولي الأمر يسمح ما يسمح هذا. ومثله مثلا إذا طلع واحد من حائطه مظلة، ما في يسموه هنا عندكم بالقونة، بلكون ناسية جدا بحيث يمشي على طول يطخ بيها، يطخ هذا ما يبقى هذا، لأن هذا فيه ضرر للعامة، يمر الأعمى يمر الكذا، لا يجوز هذا من القديم على قدمه. أو باني فدكة قدام بيته بحيث ما أخذ فد ربع الطريق يصير عاثورة يمنع. فالقديم على قدمه هو المقصود بالقديم لما ليس له أول ولا مخالف للشرع فيبقى، لأن بقاء هذه المدة الطويلة دليل على أن له مستند شرعي فيبقى. أما إذا كان هذا فيه ضرر، فيه ضرر للعامة، يعني مو ضرر خاص للعامة، فهذا لا يشفع على قدمه، لأن الضرر العام ما يلحق الضرر العام لا يمكن أن يكون قديما، لا يمكن أن يكون مشروعا، لأن الشرع لا يبيح لمسلم أن يلحق الضرر للعامة، كما لو أن هناك طريق عام والبالوعة يخليها تكت في الشارع العام، أو البالوعة يخليها المر إلى نهر صغير يشرب منه الناس يمنع من ذلك ولو ادعى أنه قديم. أقرب بعده متأخرين كثير احنا بالقواعد. يعني أن القديم الموافق للشرع يجب أن يترك على حاله القديم ما لم يثبت خلافه، تمام، لأن بقاء ذلك الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند على حق المشروع، صح، فيحكم بأحقيته، تمام. وهذه المادة مأخوذة من قاعدة ما كان قديما يترك على حاله ولا يتغير إلا بحجة. ما هو القديم؟ هو الذي لا يعرف أوله. تمام. أما إذا كان أوله معروفا فلا يعد ما يعرف القديم. نعم. مثلا لو أن ميزاب دار شخص يجري من القديم على دار شخص آخر، فصاحب الدار الثانية لا يحق له منعه. ايه؟ كما وأن بالوعة دار تمر على دار أخرى. ايه؟ فصاحب الدار الثانية لا يحق له سد تلك البالوعة ومنع مرورها من داره، لأنه ما دام ذلك قديما يعتبر أن مرور ذلك الماء لا بد وأن يكون مستندا على حق شرعي، كأن كان في الداران مشتركتين فجرى تقسيمهما، وكان من شروط التقسيم مرور ماء أحدهما على الأخرى. أما القديم المخالف للشرع الشريف فلا يترك على قدمه مهما تقادم عهده. تمام. لأن الضرر لا يكون قديما. تمام. مثلا لو أن بالوعة دار تجري من القديم في الطريق العام لا ينظر إلى قدمها وتزال، لأنه غير ممكن الاحتمال مشروعية ذلك. تمام. المادة السابعة. تمام. الضرر لا يكون قديما، يعني لا يعتبر قدمه ما يعني لا يعتبر قدمه ولا يحكم ببقائه. نعم. هذه المادة تفيد حكم المادة التي قبلها، تقيدها يعني. نعم. الناصة على أن القديم يترك على قدمه. نعم. إلا أن هذه قيدت تلك وبينت أن القديم الذي يعتبر هو القديم غير المضر. طبعا. مثال ذلك لو أن أقدار دار شخص من القديم تسيل إلى الطريق العام. أو أن بالوعة دار شخص تسيل إلى النهر الذي يشرب ماءه أهل البلد. فتمنع ولا اعتبار لقدمها، لأنه لا يمكن احتمال مشروعية ذلك، ولا يمكن لإنسان أن يجيز حقا يكون منه ضرر عام. طب إذا كان منه ضرر خاص يا شيخ؟ ما؟ إذا كان منه ضرر خاص هنا يضرب بالأمثال. لا، ضرر عام. ضرر خاص ضرر يحتمل إذا كان فيه اعتبار من الأول. هذا موجود، ضرب لك مثلا دار مشتركة سواه قسمة واشترطوا أن هذا الماء بمطر وين يودي، اشترط عليه أنه يقطع على الدار الثاني، لكن الضرر العام ما ممكن أن يكون هذا مشروعا. نعم. نعم. المادة الثانية. الأصل براءة الذمة. هذه قاعدة مهمة جدا، نطاقها واسع، في نطاق المسائل المالية، في نطاق المسائل الجنائية وارتكاب الجرائم. شنو معناها؟ الأصل معناه هنا الراجح المنظور إليه المعتبر في ترتيب الأحكام. إيش هو اللي ننظر إلى اللحظة ما ننسى نستصحبه نستحضره عندما نفتش عن الحكم المناسب؟ هو براءة الذمة، البراءة الخلو. الذمة شن هي؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني ما يلاحظون لا عهد بالمسلم ذول الكفرة ولا شيء آخر. كما أن من معاني الذمة ذات الإنسان، ذات مات. عند أصول الفقه في الفقه الذمة وصف اعتباري يثبته الشرع للإنسان من لحظة ولادته، وصف اعتباري مو شيء مادي، لا، صفة في الإنسان. من يعطيه هاي الصفة؟ الشرع الإسلامي. وصف اعتباري للإنسان يثبته الشرع له من لحظة ولادته، وبناء على هذا الوصف اللي يسمى الذمة يصير الإنسان أهلا لاكتساب الحقوق وأهلا لتحمل الحقوق لغيره. هذا أصول الفقه أخذتوه مرة عليكم، هذا هو التعليم وهذا هو اللي يهمه الآن. إذن الذمة تكون للإنسان، حيوان ما إلى ذمة، هاي واحدة. اثنين، هذا الوصف مو كسبي وهبي، الله يهبه في الإنسان. ثلاثة، هذا افتراضي، مو هو فتكيس ينخلق ويا الإنسان، لا، اعتبار كأنه عند هذه الصفة كالكيس. شنو هذا الكيس؟ يكتسب بناء على ذنبه يكتسب الحقوق لنفسه، خلي كيس لحقوقه مثلا بالميراث، صار الميراث واحد وهب شيء بهذا الكيس حقوق له، يكون أهلا لاكتساب الحقوق وأهلا لتحمل الحقوق للغير. تحمل الحقوق بالذات، مثلا هذا الشخص الذي ولد من لحظة ولادته، من لحظة ولادته جاء له ميراث، مات أبوه بعد ولادته، ميراث ماله ينحط كحق إله، حق إله. كذلك يتحمل الحقوق لغيره. فهذا الطفل اللي ولدته أمه إذا انقلب وقت ولادته على شيء فأتلفه عليه الضمان، طفل بعد عمره يوم، لأن الضمانات المالية يتحملها الإنسان إذا كان سببا في الإتلاف، لا ينظر فيه للقصد والعمدية، ينظر فيه إلى السببية، هذا سبب لهلاك هذا الشيء، هاي مسؤولية تقصيرية أي مالية تطلعها. أنت يم البقال دا تشتري لك فرز غلاس دا تشوفه أنت سخف مني ذاك بلقى انكسر تضمنه، والله أنا ما متعمد، تمام ما متعمد، لكن سببية أنت سببك. فهذا الطفل لأجل يعني توضيح هذه القاعدة المهمة، يقولون لو انقلب الطفل في ساعة ولادته وانفصال من أمه على مال فأتلفه وجب عليه الضمان. ليش وجب عليه الضمان؟ لأنه هو سبب إتلافه بثقل بدنه. ليش يتحمل عند ذمة؟ والذمة كما قلنا وصف يجعل الإنسان صالحا أهلا يعني صالحا باكتساب الحقوق لنفسه أو تحمل الحقوق لغيره، هاي القاعدة. هنا اعتراض، التكاليف الشرعية كالصلاة والصيام هاي حقوق الله أو حق الشرع، يتحملها الإنسان لأن له ذمة صفة، يتحملها الإنسان لأن صفة. أنا إذا أقول ويقول الفقهاء أن لكل إنسان ذمة يعتبرها الشرع، يفترضها الشرع في لحظة ولادته. الصلاة ليش ما تجب على الطفل على الصغير قبل البلوغ وعنده ذمة مالية؟ ليش ما يؤدي هذا الواجب الذي هو حق الله؟ ما يجب هذا صيام، ما يجب هذا عليه. شلون نوجه هذه؟ من جهة نقول للإنسان بنحن ولادته إلى ذمة، وبناء على هذه الذمة يصير أهلا لتحمل الحقوق أو الواجبات للغير ويكتسب الحقوق لنفسه. العبادات هي حق الله، ليش ما تجب على ما يطالب به هذا الطفل هذا الإنسان؟ الجواب عند الفقهاء قاعدة يقولون فيها أن الحقوق التي يمكن أن يؤديها الإنسان بنفسه أو يمكن أن يؤديها الإنسان عن طريق وليه، وليه أو وصيه، فهذه تثبت على الإنسان. هذا الطفل عنده ذمة مالية صحيح، فتجب عليه الحقوق للغير إذا أمكن أداء هذه الحقوق من قبل هذا الطفل الصغير أو من قبل وليه، من قبل الإنسان نفسه أو من قبل وليه. الطفل ما يقدر يؤديها بنفسه لأن ما يعقل، هذا يصير واحد عمره سنة أقول له قم صلي، ما يصير. يصير أقول له للولي قم صلي مكانه، ما يصير. لأن العبادات لا يجوز أداءها من قبل الغير، لأن العبادات للابتلاء، واللي يبتلى بها يكون يقتضي يفهم معنى الابتلاء حتى نعرفه نجح بالابتلاء لو ما نجح. فإذا كان هذا الحقوق عبادات ما تصلح أداءها لا من قبل الشخص ولا من قبل وليه، لا تجب عليه ابتداء. رأسا نقول هاي واجبة عليه، ما نطولها. وإذا كان يمكن أن يؤدي الحق للغير من قبل الشخص نفسه أو من قبل وليه الغير فهذا يجب عليه. فالضمانات المالية التي تجب على الصغير أو على المجنون تجب عليه، لكن يكلف بأدائها الولي أو الوصي من مال الصغير. هي تجب على الصغير، لكن من المكلف بإخراجها من مال الصغير؟ الولي. فتجب الضمانات، نقول وجبت على هذا الصغير، لأن هذا الحق الذي للغير فإذا كان يمكن أن يؤديه الصغير الطفل أو يؤديه المجنون وما عنده عقل، نقول نعم يجب على هذا المجنون، يجب على هذا الصغير، لكن اللي يطلع هذا الضمان من المال ويطالب بإخراجه هو الولي على هذا القاصر الصغير أو المجنون، هو يطالب. وبناء على ذلك الحنفية يختلفون ويا الشافعية. الشافعية يقولون الزكاة تجب على الصغير وتؤخذ من ماله. الحنفية يقولون لا تجب الزكاة على الصغير ولا تؤخذ من ماله. شنو السبب هذا الخلاف بين الشافعية والحنفية؟ الشافعية يقولون هذا نعم الزكاة هي حق الله، لكن هذا حق الله تعلق بالمال لمصلحة الفقير، فهو حق يمكن أخذه من مال الصغير عن طريق الولي مال الصغير، لأن هذا الحق يستوفى من المال، من فلوسه الموجودة إلى من إيجارات عقاراته. يجب الحق الزكاة في المال يتعلق، لكن ما يطالب الصغير ولا يطالب المجنون به، يطالب الولي. فتثبت الزكاة على الصغير لأن هذا الحق أو هذا الواجب، لأن هذا الشيء الذي الإنسان تقدر تسميه حق إلى تقدر تسميه هذا الحق واجب على المطالب بالحق. هذا يمكن استحصاله من مال الصغير عن طريق وليه، خلاف الصلاة. الصلاة لا أقدر أطالب الصغير ولا أقدر أقول للولي تعال صلي مكانه. هنا بالزكاة يمكن أخذها من مال الصغير عن طريق الولي ماله، أقول له يا ولي أخرج الزكاة من أموال الصغير. هذا حجة الشافعية. الحنفية إيش يقولون؟ يقولون الزكاة هي عبادة، هي للابتلاء كالصلاة، لابد أن يطالب بها العاقل البالغ حتى نعرف يتبين الغرض من العبادة، يطيع الله تعالى ويعصيه. وهذا المعنى يتحقق، لا يتحقق في إيجاب الزكاة كما لا يتحقق في إيجاب الصلاة، فلا وجوب على الصغير في ماله. هذا السبب على خلافنا. فبراءة الذمة، الإنسان يولد ما مطالب بحق للآخرين، لا حق مالي ولا حق عبادي ولا حق نتيجة جريمة، لأن العقوبات هي حقوق تجب على المجرم لمصلحة المجني عليه أو لمصلحة المجتمع. هذه العقوبات حقوق، هذه فتجب على الشخص، لكن وجوبها يختلف. إن كان هذا المرتكب الجريمة بالغ عاقل فعقوبته عقوبة جزائية موجعة، إذا قتل عمد يقتل قصاص، إذا قتل خطأ يعوض لأن بالغ عاقل. أما إذا كان مرتكب ما يعتبر جريمة لكن دون قصد الإجرام، كان يموت واحد، مو القصد هذا، يجهز يرمي عليه حجر، يسقط عليه حجر، هنا ما يستحق عقوبة بدنية، وإنما يستحق عقوبة تناسب وضعه فتأخذ منه الدية، لأن الدية هي كتعويض مالي إله. إذا أتلف مال غيره، إتلاف مال الغير عقوبة عليه، عقوبة تعزيرية وعليه تعويض، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فإذا غصبت تعاقب على غصبك بعقوبة تعزيرية، أي عقوبة تقديرية، وتعوض يؤخذ منك ضمان قيمة الشيء اللي يتلفته. أما إذا كان صغير أو مجنون ما يعاقب عقوبة تعزيرية، يجب عليه ضمان، لأن العقوبات البدنية يراد بها الزجر والردع والتعجيل، وهذا ما ينفع مع المجنون، ما ينفع هذا دي، والصغير ما ينفع به هذا ولا يرتدع، فيؤخذ منه يكتفى معه بأي شيء، بالتعويض والضمان المالي. فإذا قتل خطأ أو عمدا يؤخذ منه الدية، يؤخذ منه الدية. والدية هنا لكون صغير أو كذا هذه تؤخذ من عاقلته. إذا أتلف مال الغير ما يعاقب عقوبة تعزيرية، يعوض ضمان، يأخذ منه المال. فإذا يتفرع من الأصل براءة الذمة. إذا واحد اتهم شخص بالجريمة يعتبر المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، لأن الأصل براءة الذمة. فما تقدر هذا المتهم تعتبره مجرم فاعل الجريمة، لأن إذا ثبتت يعني أثبتت أن عليه حق عقوبة يستحقها المجني عليه أو يستحقها المجتمع، والعقوبة هي حق. فشو تثبت عليه حق؟ تشغل ذمته بدون إثبات. فالأصل في المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وما دام قد اعتبرت بريء يجب أن تعامل على هذا الأصل، مو أنت تظل تعبد به والله أنت متهم كما هو الحال اللي يصير. زين، إذا حصل شك في المتهم يفسر الشك لمصلحة المتهم. شنو الشك؟ يعني جبنا واحد متهم هو اللي قتل، شك حصل، من الذي هو القاتل؟ مو هو القاتل؟ شلون أفسر الشك لمصلحة المتهم وأقول أنت بريء اطلع روح، أو أجعله هو المجرم وأرتب عليه؟ لا، أعتبره بريء، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل أنه مرتكب جريمة حتى تثبت عليه عقوبة في ذمته، لأن المتهم قلنا بريء. الشك حصل، فسر مصلحة المتهم بدليل الأصل براءة الذمة. فإذا هذه فالأصل مهم جدا في باب الجنايات والجرائم الذي ما حد يعملها بالجنايات. هنا يتأذى بالله هذا بيت على الآن السابق اللي اسمعها مال غواتيمالا وما شنو في أمريكا، كلهم متهمين ولا يعني بدون إثبات، متى تطبق عليهم الأصل في براءة الذمة؟ مع أنه هاي تطبق في الأصل براءة الذمة في المجال الجنائي، عقوبات الجنائي، في العقوبات المالية، في الإتلافات، في التعويضات، الأصل براءة الذمة. ما يؤخذ الأخ بجريمة أخيه بنار على ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الأصل براءة الذمة. حتى أنت سويت جريمة، أخوك شنو لازم به؟ ما مسؤول أخوك عنه، لأن الأصل براءة الذمة. هذا مجرم، أنا أخوك كوني أخوك كوني أخوه، يعني مو معناته ارتكب الجريمة. فالأصل براءة الذمة هذه مع اليقين لا يزول بالشك من القواعد الأصلية الجامعة المهمة التي نطاقها يتسع للقضايا الجزائية للقضايا المالية لكل شيء. هذا أقرأ بعد. الأصل براءة الذمة إيه؟ يعني أن الأصل أن تكون ذمة كل شخص بريئة، أي غير مشغولة بحق آخر. تمام. لأن كل شخص يولد وذمته بريئة، وشغلها يحصل بالمعاملات التي يجريها إيه بالبيع بالشراء كذا. نعم. فكل شخص يدعي خلاف هذا الأصل يطلب منه أن يبرهن على ذلك. أو تبرهن تقول أنا أطبق إثبت بيعني عن من الجن إثبت. مو تقول لي أنت أثبت التبرير بنا. لا البين على المدعي الجنين على من أنكر. نعم. لأنه حسب المادة 77 تطلب البينة من مدعي خلاف الظاهر وخلاف الأصل. خلاف الأصل يعني خلاف الراجح المعتبر المستصعب. الأصل براءة الذمة يعني الذي نستصحبه نستحضره نتمسك به نجعله هو الراجح أن الإنسان ذمته أي كيس ماله الذي توضع فيه الحقوق له وعليه فارغة. إلا إذا أثبتت أنت أيها المدعي أن عليه حقوق كذا كذا كذا. نعم. وهذه القاعدة مأخوذة من الأشباه. الذمة تعريفها لغة العهد والأمان، إذ أن نقض العهد والأمان موجب للذم. وفي الإصطلاح بمعنى النفس والذات. ولهذا فسرت المادة 612 الذمة بالذات. والذمة باصطلاح علم أصول الفقه. هاي سنة هو مع أصول الفقه. نعم. وصف يصير به الإنسان أهلا لما له وما عليه. أهلا يعني صارت صلاحية. مثال ذلك إذا اشترى شخصا إذا اشترى شخص مالا كان أهلا لتملك منفعة ذلك المال، كما أنه يكون أيضا أهلا لتحمل مضرة دفع ثمنه المجبر على أدائه. والذمة وإن لم تكن في نفس وإن لم تكن هي نفس عقل الإنسان فللعقل دخل فيها، ولذا فالحيوانات العجم لا توصف بالذمة. ما عندها ذمة تجي تطلب البقرة وتتكي عليها وتجيبها للمحكمة لما مصيرها. قوله يا شيخ العجم هنا قيد احترام. لا العجم عجماء يعني ما تعقل ولا تتكلم، وصف للحيوان الأعجم. لأنه ورد في الحديث لا تقوم ساعة حتى تكلم السباع الإنس بالكلام، قول العجم إذا دخل بالكلام واحد هاي حتى تبقى هي عجماء. ولا هذا مثل ذاك البعير اشتكى أظن في الحديث للنبي يبقى بعير نطقة، هذا نوع من المعجزة نوع من هذا. مثل ما طلبها أخرجنا لهم دابة الأرض تحدثهم أن القوم كانوا كذا في القرآن، هذا وجه على الوجه الخارق. نعم. لا توصف بالذمة، فالحيوانات العجم لا توصف بالذمة. نعم. وإن القول بأن براءة الذمة أصل يقصد به أن ذات الإنسان باعتبار الوصف المذكور بريء، فعندما يقال ترتب في الذمة دين يكون معنى ذلك أنه ترتب على نفس الإنسان دين. نعم. وإذا تعارضت هذه القاعدة بقاعدة الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها فيجب العمل بهذه القاعدة. ما الأصل براءة الذمة. نعم. لأن هذه أقوى من تلك. نعم. مثال ذلك إذا أتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال فيما زاد عن المقدار لإثبات الزيادة. الزيادة واحد مثلا فتكيس عند كيس يعني ثلاثة رز أو حنطة أتلف الاثنين، الله يقول لا أنت أتلفت كل الكياسة، فمدعي الزيادة هو الذي عليه يثبت، لأن الزيادة هاي ما شغلت فيها ذمة المتلف. المتلف ده يعترف أتلف اثنين، ما يزيد على الكيس عن المدعي زيادة في الإتلاف هو يثبت. نعم. مثال آخر إذا ادعى شخص على آخر بقرض والمدعى عليه أنكر ذلك القرض فالقول للمدعى عليه مع اليمين، والمدعي مكلف بإثبات خلاف الأصل أي إثبات شغل ذمة المدعى عليه. فإذا أقام المدعي البينة فيكون قد وجد دليل على خلاف الأصل فيحكم حينئذ بالبينة. كذلك في مواد الغصب والسرقة والوديعة التي يجوز فيها الإقرار بالمجهول، كأن يقر شخص مثلا بقوله إن فلانا له عندي أمانة بدون ذكر مقدارها. من اللي يحدد مقدارها؟ هو اللي يقول عندي أمانة. يقول عندي أمانة 100 قرش 1000 ريال، اللي يقول لا عندك أكثر من 1000 قرش اثبت الزايد، قال إذا أقر فقط 1000. نعم. فيجبر المقر على أن يبين ما هي الأمانة تمام وما مقدارها، فإذا بين المقر أن تلك الأمانة فرس أو 10 قروش مثلا، والمقر له ادعى أنها فرسان أو 100 قرش، فالقول للمقر مع اليمين والبينة على المقر له في الزيادة لإثبات الزيادة. نعم. ويمكن توجيه اعتراض على هذه القاعدة، وهو أن المدين إذا ادعى أن الدائن أبرأه أو أنه أوفى الدين، فالقول للدائن مع اليمين مع أن الدائن يدعي شغل ذمة المدين والمدين يدعي براءة ذمته، فكان الواجب حسب هذه القاعدة أن يكون القول للمدين. تمام. والجواب على ذلك أن الدائن والمدين هنا متفقان على ثبوت الدين، فباتفاقهما على ذلك أصبح شغل الذمة أصلا والبراءة خلاف الأصل. يعني صعب شغل الذمة يقين، صار هو الراجح أصلا، يعني هو الراجح، فليدعي براءتها خلوها ضد الأصل عليه هو يثبت. هل قلت لكم عليها السير ما انقلبت صفة المدة عليه إلى مدعي، فصار عليه الدينة، ما عنده دينة يحلف المدعي الذي صار مدة عليه. نعم. ثلاثة في هذه قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. لا لا ما لا لا لا ما تكون هاي تكون الأصل هنا براءة الذمة، لو مسألة الانقلاب من مدعي إلى مدعى عليه. نعم. قال والبراءة خلاف الأصل، فالمدين يدعي الإيفاء والإبراء الذي هو خلاف الأصل. أي خلاف الأصل. والدائن ينكر ذلك، فعلى هذا أصبح القول للدائن ولا مجال للاعتراف على ذلك. تمام. راجع المادة 77. نعم. المادة 9. الآن القاعدة 9. أي شنو هي؟ الأصل في الصفات العادمة العارضة العدم. أي. إيه نعم لحق. مثلا أنا أفسرها ونقف عندها. شنو الأصل في الصفات العارضة؟ عندنا الصفات نوعان، أصلية توجد مع الشيء، عند صفة مع الشيء، مثل إيش؟ الكلب، وكونه من كلاب الصيد، كونه ككلب صفة الأصلية أنه اللي يصيده اللي إذا صاد شيء يأكله بنفسه، صفة أصلية. الصفة العارضة أنه يصيده مو نفسه يأكله، يصيده الصاحبة، يسميه كلب صيد. فإذا واحد اشترى كلب على أساس أنه كلب صيد ثم تبين أنه هذا مو كلب صيد، فمن اللي يثبت هذا أنه كلب صيد؟ الصيد كما يصيد كلب صيد هاي صفة عارضة، اللي يدعي انه كلب صيد هذا البايع. اما اللي ما يدعي هالصفه وهو انه ما يصيد هذا صفه اصليه مو عليه الاثبات. فالخلاصه الصفات العارضه يعني الشيء الجديد الحادث للانسان او للحيوان يعتبر شيء عارض، وصف عارض يعني حادث ما كان موجودا ووجد. الوصف الأصلي للفعل أو للحيوان أو للكذا هو الذي يوجد مع وجود ذلك الشيء. فالقاعدة أن يدعي بأن هذه الصفة عارضة مو أصلية هو لازم يثبت، مو اللي يدعي صفة أصلية يثبت، الإثبات اللي يطلب على العارض على الحادث على الجد. هاي المسألة. وعلى هذا الأساس إذا واحد ادعى أن كما ضربت مثلا ما الكلب صيد وعلم الكلب صيد، أو اشترى سلعة ادعى المشتري أن هذه فيها طلع عيب قديم وبالتالي فيريد رجعة، فالعيب هذا هنا صفة عارضة لأن الأصل في الشيء هو السليم من العيب، فليدعي أنه صفة عارضة عليه هو أن يثبت. كذلك إذا اشترى بقرة على أنها حلوب، فالأصل هي أن البقرة تولد ما تحلب وإنما قابليتها للحلب تصير بعد ذلك، فالذي يدعي أنها حلوب وهو المشتري أو يشترط أن تكون حلوب فالقول قول المشتري والإثبات على البايع. هاي هي القاعدة العارض والأصل. اقرأها بسرعة حتى نفهمها ونقب عندها. إذا اختلف شريكة المضاربة. المضاربة عندك. المضاربة شنو؟ شركة. واحد ينطي مال والثاني عمل يعمل به. والربح ليناسب حسب الاتفاق. هاي مضاربة. المضارب أمين. إذا قال لصاحب المال والله اشتغلت بالتجارة ما ربح الشيء. الربح عارض. فإذا صاحب رب المال قال لا ما صدق حصل ربح خليه هو يثبت، لأن الربح شيء عارض لم يكن موجودا ووجد، فالذي يدعي وجود الربح عليه هو يثبت، ولا يكلف المضارب بإثبات أنه لم يربح. هذه المسألة أقرأ. إذا اختلف شريك المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة على رب المال لإثبات الربح. هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه، وقد ذكر في الأشباه الأصل العدم وليس العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة. يعني أن الأصل في الصفات العارضة، يعني الأصل الأشياء ما موجودة معدومة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وكذلك الذوات هي الأصل المعدومة ووجدت، والوصف اللي بالهذا ما كانت موجودة وجدت، وهكذا. نعم. أن الأصل في الصفات العارضة هو، لكن قاعدة الأصل العدم حتى الصفات العارضة وغير العارضة. إيه نعم. نعم. قال أن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفات، أما في الصفات الأصلية فالأصل هو وجود تلك الصفات مع الشيء الموصوف، مع الشيء. إيه. فعلى هذا فالقول للذي يدعي الصفات الأصلية. وأما الذي يدعي العدم فيجب عليه الإثبات، كما لو اشترى شخص فرسا واستلمه فادعى أن فيه عيبا قديما وادعى البائع سلامته من العيوب، فالقول للبائع مع اليمين لأن الصحة من الصفات الأصلية والأصل فيها الوجود. تمام. والحاصل أن الصفات قسمان. هاي خلاصة. صفة أصلية وصفة عارضة. إيه؟ فالذي يدعي الصفة الأصلية فالقول له. إيه؟ والذي يدعي الصفة العارضة يدعي خلاف الأصل. نعم. فالبينة عليه. إيه؟ والصفة العارضة هي التي لم توجد مع الموصوف ولم تتصف بها ذاته ابتداء. ما اتصفت فيها ابتداء الصفة العارضة، وإنما حذفت عليه بعد ذلك. نعم. الصفة الأصلية هي التي توجد مع الموصوف. إيه؟ مثال ذلك، لو باع شخص من آخر بقرة ثم طلب المشتري ردها لكونها غير حلوب، والبائع أنكر وقوع البيع على هذا الشرط، الصفة الأصلية في البقرة كونها غير حلوب. تمام. وصفة الحلب طارئة. إيه؟ فالقول هنا للبائع الذي يدعي عدم حصول هذا الشرط. بس العرف، أليس العرف أنه لا يبيع إلا بقرة حلوب؟ لا لا، ما أقول ما كنا لا لا لا لا، هذا إلا بالشرط. يشترط، يقول اشتريت منك هذه البقرة على أنها تكون بقرة حلوبا، في شرط هنا لمدة 3 أيام أو كذا، بدون شرط يعتبر عدم حلبها هي الأصل، وإنما يحدث منها قابلية الحلب بعد ما يصير عمرها 2 أو 1 سنة أو ما إلى ذلك، فهذا الحلب عارض. صفة عارض، ليس كل البقرة. كذلك لو دخل الواحد تزوج امرأة على أنها شسمة بكر فوجدها غير بكر، القول قولها، ومن يثبت أنها غير بكر لأن البكارة هي الأصل، هي الصفة الأصلية التي يخلق الله تعالى الأنثى عليها، وزوالها هو العارض بأن يتزوجها الشخص ويدخل بها، فهذه القاعدة تسري في كل هالحالات هذه، سواء بالنسبة للحيوانات أو كذا. أو مثلا تسليم، اشتريت منك سلعة ونقدتك بثمن ودعت أنت ما سلمتني إياها، هل التسليم صفة عارضة أو أصلية؟ لا، عارضة، لأنه ما كان موجود ووجد. يعني مسألة العارض الوصف مو الوصف بالمعنى النعت، لا، كل شيء حادث يلصق بشيء آخر، سواء كان حيوان بصفة معينة، سواء عقد سويته أنت أو ما سويته، نفذت أو ما نفذت بالتجارة، ربحت أو ما ربحت، كل شيء جديد حدث لك أو أحدثته لغيرك وما كان موجودا فيسمى وصف عارض، الأصل فيه عدم وجوده، ومن يدعي وجوده عليه الإثبات. نعم. طيب إذا اختلف الزوج مع زوجته في البكارة، يعني الأصل البكارة موجودة، خلق الله تعالى الأناث في هنها البكارة، ومن يدعي خلاف ذلك عليه الإثبات بأن تعرض على المرأة أو المولدات على كذا بوسائل الإثبات. نعم. وإذا وجدت البينة يا شيخ؟ نعم. إذا وجدت البينة، ها؟ هذه القاعدة في حالة عدم وجود البينة؟ طبعا يصير نزاع. هاي مسألة شو ترتب عليها؟ هل يترتب عليها فسخ العقد أم لا؟ هناك كتاب للفقهاء حتى في هاي الشروط. الحنفية هنا في جانب المرأة، يعني تزوجها على أنها جميلة، هذا شرط لا يقبل، طلعت مو جميلة، هاي فد أوصاف ليست مؤثرة على العقد. تزوج على أنها طويلة قصيرة سمينة ضعيفة جميلة غير جميلة، ما أدري شنو، ما يعتبروها الأوصاف هذه، وهكذا كما هو معروف في مسائل النكاح. فكلامي هنا بالنسبة للصفات، الصفات هنا مو تقيدها على الصفة، صفة وموصوف، هو كل شيء حادث يلتصق يقرب بشيء آخر ما كان موجودا فيأخذ حكم هذه الصفات عارضة، فمن يثبت وجودها عليه أنه يقوم الدينة، لأن الأصل أنها ما موجودة. هذه هي القاعدة هنا في العقود في كل شيء. أقرأ ستشوف الأمثلة، أقرأ شوي أسرع. وعلى المشتري الذي يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعيه. مثال آخر، إذا حصل اختلاف بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر على استلام المبيع أو المستأجر، فالقول لمنكر الاستلام لأن الاستلام أصلا، لأن الاستلام هذا حادث، فمن يثبت يريد الاستلام فعليه أن يثبت. نعم. مستثنيات من هذه القاعدة طويلة كافي وشنو ما لازم إلى هنا هو الوقت انضاء. يا شيخ هنا نعم تفضل. يريدون هل يمكن أن تكون هناك إجازة مصاحبة لإجازة الجامعة؟ نعم مصاحبة لإجازة الصحابة. بكرة موجود ما عندكم إجازة؟ بكرة بكرة نحضر. بكرة تحضرون إن شاء الله، وبعدها الإجازة وقت تبدأ؟ بقدر إجازة الجامعة، بقدرها حتى تتقاربون، لأن ربما طالب منكم يذهب للبلاد يعني كذا مو هكذا، لكن بكرة تحضرون إن شاء الله. فهذه المسائل إن شاء الله ولا بدنا نطول بها شوية تشحب الذهن، يعني هذه المسائل بعضهم يجوز واحد يناقشهم بها، لأن بعض أشياء تحليلية شوية يعني بها فالتصور فيها كذا إلى آخره، لكن هي لا شك هي مفيدة هذه القواعد، وكل مذهب فيه قواعد، الأشباه والنظائر والسيوط والأشباه مؤلف بكتب كثيرة فيها، هاي ما أخذها الأرشي، وبعضها شوية الانطباق الاستثناء يعني مو منطبق تماما، يعني ما هذا. فإلى هذا الحد نقف. من عنده السؤال بقى دقيقة خلص والله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صار الوقت خلينا نصلي ونروح ان شاء الله. بيض نروح تبرى واحنا نصلي هنا ونخرج. هذا وين صفوان لم ياتينا؟ هذا مسافر، هذا في مصر. ها؟ سافر ابن ميراث هذا شنو ابن غني؟ لا ابن